الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد أحد الكرام يعني موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل إن شاء الله في كتاب الطلاق، وهذا جمع فيه المؤلف عدة أحاديث في هذا الكتاب الهام كتاب الطلاق. دائما العلماء كانوا يعني يقيمون الفقيه أو طالب العلم أو العالم في ثلاثة كتب: كتاب الحيض وكتاب المعاملات وكتاب الطلاق. أصعب ثلاثة كتب يعني في كتب الفقه، تحتاج دقة نظر فيها، حالات كثيرة متنوعة وفيها تصور فقهي وفيها إسقاط الأدلة وتكييف المسألة على حسب الأدلة الموجودة، ذلك يظهر فيها دقة فقه فقه الطالب العلمي أو العالم المفتي في هذه الكتب الثلاثة. فنسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا فيها التوفيق والسداد في القراءة والدراسة وفي التطبيق بعد ذلك. قال المؤلف المصنف كتاب الطلاق: والطلاق بلغة العرب يأتي بمعنى الحل والرفع والإرسال. كل هذه معاني يقول أطلق العنان يعني أرسله، أطلق البعير من عنانه يعني فكه وحله. فأصل الطلاق هو الحل هو الرفع هو الإرسال. أما في الاصطلاح فالطلاق هو رفع قيد النكاح، وبعض العلماء يقول حل قيد النكاح بلفظ مخصوص، هو رفع قيد النكاح أو حل قيد النكاح بلفظ مخصوص. حل قيد النكاح أي عصمة النكاح، فإن الرجل إذا عقد على المرأة فإن هذا العقد يوصف بكونه عصمة، عقد النكاح عصمة يعني تدخل فيه المرأة في عصمة الرجل، وإذا طلق فقد رفع هذه العصمة. ولما قلنا بهذا القيد خرج به الظهار وخرج به لأن الظهار لا يرفع قيد النكاح، وخرج به الإلاء أيضا، وهذا سيأتي معنى كتاب الظهار والإلاء، لأن الإلاء أيضا لا يرفع قيد النكاح. فلما قال حل قيد النكاح يريد أن يكون بالطلاق فقط، وقال بلفظ مخصوص، واللفظ في لغة العرب بمعنى الطرح، يقول لك لفظه أي طرحه. وهنا اللفظ صوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وكأنه يقصد في التعريف لفظ يعني لفظ مخصوص، على أن الأصل في الطلاق التلفظ، لأن النية في الطلاق لا تصح. طبعا يلحق بها بعدك الكتابة والإشارة للأخرس كما سيأتي، لكن الأصل في الطلاق التلفظ. النية في الطلاق لا تعتد بها، يعني واحد انتوى ذهب إلى فلان وجلس في مجلس وانتوى يطلق، ولما جلس وسمع كلاما طيبا وقال ذلك ومنتوي ويقول انتوى في نفسه الطلاق ولم يتلفظ به، هذه النية لا تحسب طلاق، لابد أن يتلفظ. ويدخل في حكم التلفظ بعد ذلك سيأتي الكتابة، أنه يكتب يرسل كتابا لامرأته أو الفلانة طالق أو أنت كذا، أو يرسل رسالة أو الأقرص، الإشارة للأقرص، الأقرص الذي لا يستطيع أن يتلفظ، الإشارة المفهومة له يعني المفهمة منه تكون فيه معنى الطلاق. وأما إن لم يتلفظ باللسان ولم يكتب ولم يشير فإنه لا يقع الطلاق، لا يكون طلاقا شرعيا إلا إذا تلفظ. فلو فعلت المرأة ما فعلت بالزوج، أغضبته حتى يعني كان سيقتلها، ولكنه وانتوى في نفسه خلاص سينهي المسألة ثم لم يتلفظ بشيء، فلا يقع الطلاق، وحتى لو حضر أمام القاضي طلقا. وعزم عن ان يطلق، ما نام لم يتلفظ بقى طلاق اصلا. اذا العلماء قالوا الطلاق حل قيد النكاح او رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص. اللفظ المخصوص هذا قسموه العلماء ايضا، اما يكون صريحا في الدلاله على الطلاق او يكون غير صريح، وهذا ما يسمى الكنايه. اللفظ الصريح الذي يدل على الطلاق بدون احتمال، فليقول لامرأته مثلا أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة، كل هذا صريح في الطلاق عند العلماء وبإجماع العلماء، هذا طلاق صريح يقع. وإلا اختلفوا بعد ذلك في قيد الطلاق السراح أو الفراق، يقول لها أنا سرحتك فارقتك، هذه محل خلاف، بعض العلماء يجعلونه صريحا ويقعونه، وبعض العلماء يقولون هو كناية. ففيه وجهان يعني، وليس المبحث الآن فيه لما يأتي أحاديثه، لكن إحنا بنقدم بس فقط قبل أن ندخل في أحاديث الباب. وأما المكنة الكناية، كناية في ألفاظ الطلاق، وهو أن كنا الشيء يعني استتر الشيء أو استتر الشيء، استتره يعني لم يظهره، يعني اللفظ يحتمل الطلاق ولا يحتمل الطلاق، وحتى يفصل فيها لابد يرجع فيها إلى نية الزوج القائل. لذلك قال لامرأته مثلا ألحقي بأهلك أو اذهبي إلى بيت أبيك أو اخرجي، اعتدي أو استبرئي أو أنت بريئة أو أنت بتة مثلا، قال لها ذلك، أنت خلية مثلا، أو قال لا سلطان لي عليك، قال لها ذلك مثلا، وأنت لست لي بزوجة، انظر حتى هذه، أنت لست لي بزوجة، أنت لست لي بامرأة، كلها ألفاظ عند العلماء محتملة تحتمل، إن كان اختلفت شدة الاحتمال وضعفها، لكنها كل هذه ألفاظ المحتملة عند العلماء، لابد أن يسأل عن النية فيها. فإذا قال نويت طلاقا وقع طلاقا، إذا قال لم أنتوي طلاقا، ومن لها معاني أخرى غير الطلاق، هذه الألفاظ كلها لم أقصد الطلاق فلا يقع. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بابنة الجون، المرأة التي حديث ابنة الجون سيأتي أيضا، لما قال عزت بمعاذ، لا لما كشف عنها وجد فيها كشحا فيها في جلدها، فردها قال الحقي بأهلك. ابنة الجون مجنون بالجون مجنون، فقال الحقي بأهلك، ثم أمر بالعباس سهل بن سعد الساعدي أن يكسوها زارقتين يعني في بين. فهنا لما قال الحق بأهلك ثم أعطاها متعة يعني بدل عن الطلاق، علمنا أن هنا كان يقصد به طلاق، وإلا المسألة تحتمل الحق بأهلك، ممكن تحتمل الطلاق أو غير الطلاق، وهنا يرجع فيه لنية الزوج، سواء أظهرها بالقول بالفعل إلى غير ذلك، صرح بذلك بعد ذلك، فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها متعة الطلاق فكان طلاق. إذا من قال لامرأته لفظا من ألفاظ الطلاق المكنة يسأل فيه عن النية، ولا بد فيها أن المفتي يأتي بالزوج، لا يصح أن يأذن الزوجة. كثير من النساء على تسأل عن وقوع الطلاق، فيقال لها الزوج لابد يتصل، إن لابد يسأل هو الزوج، هو الذي سيفصح لنا عن نيته. أما النقل عن النقل هذا في الفتاوى الطلاق ليس بصائب، لابد أن يسمع من الزوج، خاصة لو كان اللفظ مكنة أصالة. طب واحد قال لامرأتي مثلا، رجل متزوج واحد طلع من البيت عملت فيه اللي عملته في الطعام والشراب، فقابله واحد قال له انت متزوج، قال له ليس لي زوجة، قال له لك امرأة، قال ليس لي امرأة، هو عنده زوجة، نقول له ماذا تقصد بقولك الآن؟ هل لما قال لك ليس لي زوجة يعني انت تقصد ان خلاص طلقتها فرقتها وقع الطلاق، اما انت تقصد يعني ليس عندي دي زوجه كامله بتعرف تطبخ وتغسل وتعمل زي ما كل الاخوه عايزين كده دلوقتي، فنقول له ايش الان؟ نقول نقصد ليس هذا ليس بطلاق او غير ذلك، لان اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا اصاله. فنقول او لو قال لامراتي انت علي حرام، كثير جدا يقول من العوام الناس انت علي حرام، او حرمتك، او انت الحرام، او علي الحرام، يقول ذلك. الألفاظ هذه كلها أصالة أيضا لابد يسأل عن النية. لذلك أصلا قصدت الطلاق ووقع طلاق، طب لم يقصد طلاقا، أوقعناه يمين على الراجح، طب ليش أقعناها يمين؟ لما جاء في الآيات بقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. النبي حرم على نفسه طعام هذا العسل، قصة مشهورة. الله عز وجل أنزل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وجعل ذلك في الحرام جعله يمينا. بعض قال: يخرج من هذا التحريم بكفارة يمين، قال: أنت علي حرام، أو لذلك أجعله يمين أصاب. وهذه مسألة عند الصحابة، يعني وقال كثير من حقوق العشرين صحابي كانوا يقولون بذلك أيضا، مسألة أنه يجعلونه على النية وعلى اليمين أصاب. فقال: تطلق رفع القيد كان بلفظ النصوص، و لأن اللفظ قد يكون مكان صحيح. طيب من الذي يقع منه لفظ النكاح؟ من هو أهل للطلاق؟ من الذي يقع منه لفظ من إذا يشترط في صحة الطلاق أن يكون المطلق واقف بقاله الصوت كتير وما انتبهتش، لأن الصوت بقاله فترة توقف الاتصال الآن. طيب ما زلنا في، قلنا الشرط الثاني أن يكون المطلق عاقلا، بل المجنون لا يطلق، ويطلق عن المجنون الولي. فالمجنون يعقد عنه وليه أبوه أو غيره، ويطلق عنه وليه أيضا، ممكن يطلق عنه القاضي، القاضي ممكن يطلق له، لكن هو المجنون لا يصح طلاق. الشرط الثالث أن يكون بالغا، فلا يصح طلاق الصبي على أصح أقوال العلماء، وده مذهب الجمهور رحمه الله جميعا. رجل زوج ابنه صغيرا قبل البلوغ، والمرأة أصبحت في عصمته، أراد أن يطلق الولد الصبي، ما يطلق، ما يصح طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ثم قال: الصبي حتى يحتلم. إذا الصبي لا يؤخذ بقوله. صوت طيب. فقلنا إذا هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون المطلق مختارا، إذا أراد أن يطلق طلق مختارا، اذا اكره الانسان على الطلاق. ده بيحدث كده، تحدث الخلافات يستدرجه الزوج، يقول تعالى في جلسه صلح، فالراجل يدخل يعني مسكين جاي صالح، يجد ان اجتمعوا عليه القوم واغلقوا الشقه، مش هتخرج هنا لما تطلق. وين بقى اللي يرفع سكينه؟ ممكن اللي يرفع معاه سلاح ولا شيء، او لو كمان هيوقعوه كمان، خليه يوقع على كل شيء. فهذا ولن يخرج من البيت سالما الا اذا طلق. فهذا طلاق اكراه مكره، ومذهب جمهور العلماء ان طلاق المكره لا يقع، الا طبعا الامام ابو حنيفه يرى بان طلاق المكره يقع، والجمهور يرى بان طلاق المكره لا يقع، لقوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. والله عز وجل اسقط قول المكره في الرده، فقالوا: من باب اولى ان يسقط قوله في الطلاق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فرفع هنا الاسم، وممكن يكون رفع الحكم، طبعا ممكن يستدل علينا ان رفع الاسم والحكم يظل، لكن الصحيح هنا بانه رفع الاسم، رفع هو ما فيش اسم اصلا هنا، لو قلنا الاستكراه الا لو استكره على شيء محرم كالردة، لكن لو كان على الطلاق فالصحيح ان الطلاق لا يقع. كذلك انه لا طلاق في اغلاق، والإغلاق هنا لذلك بعضهم قال اللي هو الغضب الشديد، والمكره هنا لا يصح طلاقه أيضا، لأنه كأنه استغلاق، استغلق عليه الأمر أيضا، وصحيح ليس بغضبان لكن استغلق عليه الإغلاق، هنا استغلق عليه الأمر، فلا يستطيع أن يعني أن لا يوقعه، فهذا من باب الإغلاق أيضا، أدخلوه أن المكره أيضا من باب الإغلاق، فلا يقع الطلاق فيه أصلا. كما هذا الخامس، إلا لو كان الإكراه بحق، قبل أن ندخل للسادس، إلا لو كان الإكراه بحق، ومتى يكون الإكراه بحق؟ ليش؟ القاضي. القاضي نعم. إذا الرجل يعني أشبع المرأة ضربا وحرمها من الأكل والشرب ولا يعالجها، وكل يوم يصبحها يمسيها بإيه؟ بعلقة، فرفعت الأمر للقاضي، فالقاضي ثبت عنده كل ذلك بأدلة وقرائن، والرجل لم ينكر، يقول لو طلق المرأة دي لا يمكن خلاص أنها تعيش معك، أصبحت العلاقة ما يمكن، ويرفض. وهنا للقاضي أن يكرهه على الطلاق، بل القاضي يطلق، هذا للضرر. إن وهذا يسمى إكراه بحق، إكراه قياسا عن الإيلاء لو تذكره، يؤالي الزوج من زوجته فتمر المدة ولا يطأ، فيقول له القاضي إما تطأ وإما تطلق، فلما يمتنع للقاضي أن يطلق هنا. طيب، أيضا أن لو قلنا أن يكون المطلق بظاهره لا بباطنه، ده شرط سادس. يعني إذا أكره على الطلاق، هنا ننتبه لهذه مسألة، إذا أكره على الطلاق ممكن تكون تفريعا، بس بعضها قد وضعها شرط سادس، أو يعني إذا فنوى بقلبه ألا يطلق لكنه نطق بظاهره فهو غير مطلق. يعني لو طلق بلسانه فهو إيش؟ وإن أكره وقلبه غير منتوي الطلاق لا راضيا بالطلاق فلا يقع. طيب لو كان لا هو ظاهرا يريد الطلاق هذا وبع باطنا، يبقى خلاص الطلاق واقع أصالة. فلو اجتمع، ما هو خلاص بقى ما بقاش فيك، لو ما هو الظاهر لو اجتمع، ما هو لو في إكراه يبقى الباطن يكره، يبقى خلاص لا يقع قلنا، وإن كان ظاهرا بيقع، لكن لو اجتمع الظاهر مع الباطن حكم بالطلاق. فالأصل الظاهر، الأصل الظاهر، لكن إلا أن يكون الظاهر هذا فيه إكراه، يعني هو أطلق طلق ظاهرا وباطنا ينتوي عدم الطلاق، فقلنا هذا على الصحيح أنه مكره لا يقع، لكن لو طلق ظاهرا وقع خلاص، لأن إحنا لينا الظاهر في الصريح طبعا، وإلا لو الكناية لابد سنسأله كمان، لا نعود مرة أخرى على ذلك أصلا. إلا لو خطأ أخطأ، يعني رجل يقول لامرأتي مثلا أنت طلعة، لا أنت طلقة، بدل ما لا أنت طلعة أو أنت طلعة كالبدرة، لا أنت طالقة، أخطأ، قال أخطأ، فهنا عندنا حديث أخطأ من شدة الفرح، ما قال الرجل اللهم عيش أنا ربك أنت عبدي أو أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يحاسب على ذلك. فلو أخطأ وقصدها، أنت عارف أنه قصدها يعني، خلاص أوقعها أنت بقى إن شاء الله. طب الصبي اللي مش اللي يعقد، اللي بيعقد أبوه كل عقد له النكاح، لا يطلق ما دام دون البلوغ. طب أبوه يطلق؟ أبوه ولي يطلق زي المجنون. لا يعني هو يقول له أبوه، يقول لأبيه طلق، يقول لا نعم لأبيه. لو أراد أبوه أن هو يطلق بدون ما يسأل له أن يطلق. نعم ست مراعاش بقى عشان احنا عايزين في المقدمه نقولوها مسائل. طب قلنا السؤال الثاني كلمه الطلاق، لا ده بقى لما تخلص الدرس تسال، عشان كده احنا فتحنا في النص وانت بتسترسل يعني ايش اسئله، فما خلص مقدمتي الاول والاسئله. المعامله على الظاهر، يعني ان يكون المطلق بظاهره لا بباطنه، يعني سنحسب لو نطق بالظاهر مش بالباطن، ملناش علاقه بالباطن، الا لو كان مكرها، يعني حتى الظاهر المكره امام امام الظاهر انه طلق، لكن لو دعا الاكراه وانه رافض بقلبه لا يقع ديانه ويثبت الاكراه هو. ما هو لغايه ما يثبت، ما هو مش هيقدر، هو ظاهرا لو امام الناس سمعناه يطلق، لكن ممكن يطلق واحد واقف في ظهره وحاطط السكينه ومحدش شايفه ديانة بينه وبين من يعلم. لو المرأة عارفة ديانة يبقى هي مأمورة الآن إن هي لا تنفذ ذلك، عارف إن هو قد أكره فعلا، لكن ظاهرا عند القاضي وعند الناس الظاهر أمامه إنه مفيش إكراه، الظاهر أمامه إنه مفيش إكراه، إلا لو أثبت طبعا بقى بالقرائن لكن هو الاشكال لابد في اكراهه ان يكون باطنا هو لا ينتوي طبقا يعني ما يريده اصاله لكن اضطر ظاهرا. طب غير المكره العمل على الظاهر، العمل على ايش؟ على الظاهر اصاله. طيب فين شفنا وقفنا احنا؟ خدنا الخطا، خطا دي كانت طيب قلنا ايش هذه مساله الخطا او سبق اللسان، يعني اذا اخطا بسبق اللسان فلا يقع بذلك اصاله. وايضا العلماء قالوا يقع الطلاق في الجد والهزل، فلو شخص بيمزح مع زوجته وقال لها انت طالق وقع الطلاق عليه. ولو واحد سأله قال له طلقت امرأتك، قال له هي طالق مزحا، وقع الطلاق أصالة. هقول استدل بأثر عمر الأول عشان الحديث فيه في خلاف ثبوته، ثلاثهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، قالوا النكاح والطلاق والعتاق. لكن ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال أربع جائزات، يعني ماضيات ونافذات، قال أربع جائزات إذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر. نعم، النكاح والطلاق والعتاق والنذر، فحينئذ لا يسأل عن القصد في الأصل، ما لم صرح لا يسأل عن القصد، فيقع الطلاق مؤاخذة للفظه، ويقع أيضا النكاح ويقع العتق ويقع النذر في ذلك أصالة. لذلك أمر الطلاق عظيم لا يستهان به ولا يلعب به، لا كما يحدث الآن الإنسان على ألسنتهم لفظ الطلاق أصالة. فهذا كله كان بعض الشروط، والطلاق طبعا مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين أو إجماع الأئمة سلفا وخلفا، بل قال الطلاق موجود قبل الإسلام، وكان موجود بطريقة يعني فيه إذلال للمرأة، يطلق وقبل أن تنتهي العدة يراجع ثم يطلق ويراجع، له أن يفعل ذلك إلى ما شاء الله، ليس لك كان عدد، فيعلق المرأة ويعضلها هكذا، لا هو طلق ولا هو تركها صلاة. فجاء الإسلام والشريعة السمحاء فوضعت عددا لذلك إكراما للمرأة حتى لا تكون يتلاعب الرجل بها كما يريد، فأقع هذه الثلاث طلقات وغير ذلك أصالة. وطبعا وضعت الثلاث طلقات من باب أولا الطلقة الأولى حتى يراجع الزوج نفسه، وهذه من باب الفسحة، يعني ليس طلقة واحدة بل اثنين ولا اثنتان بل معه ثلاث طلقات، حتى أنه لو استعجل في واحدة وعلم أنه قد حدثت الفرقة سواء انتهت العدة أو لا يتأدب ويراجع نفسه وتزجره الطلقة الأولى على أن يقع في الطلاق مرة أخرى. وكذلك المرأة لو أصرت على الطلاق وطلقت ثم بعد ذلك رأت بأن هذا اختيار كان خطأ وأنها يعني هدت بيتها بلا داع، وأنها شر كما يقال يعني كانت في نعمة وفضت ذلك، فترجع مرة أخرى تطلب، ممكن يدخل أحد الصلح فيتزوج أو يعقد عليها أو تطلب أو هو يراجعها أيا كان. المهم أن عندنا طلقة أولى وطلقة ثانية، حتى لو حدث الخطأ مرة ثانية أيضا فلا إشكال أن تقول بقى الطلقة الثالثة، فإن يعني حدث التضييق للثالثة وطلق فتحرم عليه أن يراجعها، إلا لو كما جاء في الشرع أنها تزوجت زوجا غيره ثم قدر الله الطلاق فلها أن ترجع له بعد ذلك إن أرادوا ذلك. قال تعالى طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالله عز وجل شرع الرجعة بعد الطلاق مرتين أو الرجوع على الطلاق مرتين، ثم قال وبعولتهن حق بردهن. وهنا الصحيح في البعول هنا اللي هو البعل اللي هو الزوج، فهو الزوج رد الزوجة في العدة حق للزوج، لا يشترط موافقة الزوجة كما يظن البعض، ما دام طلاق رجعي ليس طلاقا بائنا، طلاق البائن كما سيأتي معنا لا يمكن أن تعود إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما لو طلاق رجعيا ففي العدة يصح له أو يجوز له كما قال تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي أثناء العدة سواء من الطلقة الأولى أو من الطلقة الثانية في المدخول بها طبعا، وسيأتي لأن غير المدخول بها إذا طلقت ليس لها عدة ولا يرجعها إلا بعقد جديد. يا النبي إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدتهن، قال فطلقهن لعدتهن أي فاستقبلين العدة أصالة. فإذا أراد أن يراجع بعد ذلك له أن يراجع. وأما في السنة فقد ثبت عن السنة كما سيأتي معنا في حديث الكتاب قولا وفعلا وتقريرا الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الطلاق بالقول وبالفعل وبالتقرير أصالة. وقلنا من الحديث الذي بينا فيه الطلاق لمن أخذ بالساق، وأيضا قال مثلا لابنة الجون الحقي بأهلك، وهنا احتسب طلقة، ودي فعلا هذا من فعله، بل هو طلق حفصة رضي الله عنها أيضا تطليقة، وأمره الله أن يراجعها، قال أنها قوامة الليل وصوامة وغير ذلك، فأمر جبريل أن الله يأمر أن يراجعها أو مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلق فعلا وبين بالقول وأقر، كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره لكن بين له هذا طلاق بدعي، وبين لنا كيف يكون الطلاق السني، لكنه أقره على الطلاق. وقد طلق كثير من الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم على ذلك. لذلك مشروعية الطلاق أجمع عليها العلماء، ولكن الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا أصالة وقد يكون مكروها. فالطلاق يكون واجبا إذا حلف الرجل ألا يطأ امرأته 4 أشهر، آلة فمضت 4 أشهر ولم يطأ، أو قال والله لا أجامعك سنة أو 8 أشهر، فيوقف عند انتهاء مدة 4 أشهر هي الإلاء، يقول له القاضي أو أيا كان لا تطأ لا إما تطلق، فإن لم يطأ وجب الطلاق، أصبح هنا الطلاق واجبا. إما أن تراجع ترجع للمرأة وتكفر عن اليمين، وإما أن تطلق لو حلف طبعا، فإن رفض يطلق طلاقا وجوبا هنا. طب هذا لو كان الطلاق هذا الطلاق الواجب نقول، والطلاق قد يكون مندوبا إذا كانت المرأة فيها ضرر أو غلب على ظنه الزوج أنه يحصل النزاع بينه وبينها، وعنده ظن ضعيف أنه ممكن يصلح هذا الضرر الذي قد يصيبه، وهذا قد يكون من الزوج أو من الزوج، الزوج ممكن يبتلى بامرأة يعني تضره في عرضه وفي دينه وفي بيته، ويحاول أن يصلح كثيرا فيها ولا تنصلح، فهذا قد يكون فيه ضرر عليه في ضرر على أبنائه أيضا. فنقول هنا أنه حاول بإصلاح الضرر ولم يستطع، فهنا قد يكون الطلاق مندوبا حفاظا على مصالح أخرى. والعكس أيضا، إذا المرأة كانت ترى بأن راحتها في الطلاق فيها ضرر في العلاقة بينها وبين زوجها، ما استطاعت تتكيف مع الزوج، أو هناك هو عنده من الإشكاليات وتحاول معه تذكره بالله سواء في الدين أو في الدنيا أو غير ذلك، لكن أصبحت أن لا تستطيع أن تطيق العيش معه، فقالت لو لا أستطيع أن أطيق العيش معك أيا كان الأسباب سواء في الدنيا أو في الدين في أمور في المعيشة ما يستطيع أن يكيفوها، فالرجل استجاب لها وطلق إحسانا منه لها، فقد يكون هذا مندوبا وله الأجر والمثوبة، لأنه لم يعضلها وأكرمها وأحسن إليها، وجد أنه لا يمكن الحياة بينهما، فهذا أيضا يجوز. أو كان كما نقول يعني فيه الند، وقد يكون الطلاق محرم هو أن يطلق في الحيض، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو زجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما علم من عمر رضي الله عنه قد طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم يغضب إلا على انتهاك الحرمات، فقال أمره فيراجعها. ثم يأتي معنا الحديث بعد الأول، الحديث الثاني فيه مسائل كثيرة، هذا الحديث أصل من الأصول، فذلك على أن الطلاق البدعي، وهذا تقسيم آخر، إحنا الطلاق بين الطلاق من ناحية اللفظ كناية وتصريحا، والطلاق تقسيم له ثاني أيضا يقسم الطلاق البدعي وطلاق سني. والطلاق البدعي الذي هو محرم أن يطلق في طهر جامع فيه او يطلق في حيض، حال امراه حيض، او في حال امراه نفساء لو ادخلنا كمان مع النفاس، هذا يسمى طلاق بدعي محرم. والبين الخلاف او المساله في يقع ام لا سياتي في حينها. ما انا قلت ذلك، قلت اول ما انا قلت بس بدل ما اقول الحيض اولا قلت الطهر في الجماعه في اول. فنقول هنا هذا تحال طلاق محرم، وقد يكون الطلاق مكروها اذا لم تكن هناك حاجه لذلك. فقالوا هنا الطلاق يكون مكروها، وقد يكون الطلاق قالوا مباحا ايضا اذا انتفت الدوافع والموانع، لا في دافع ولا مانع في المساله على الاباحه. وهذه مساله تكلمنا عنها تقريبا في باب الخلع، في اول باب الخلع الاسبوع الماضي، او على مساله ان الجمهور يرى بانه في الخلع الجائز عند الجمهور حتى ولم يكن هناك يعني دوافع او موانع. فهنا ايضا البعض يرى بانه الطلاق قد يكون مباحا ايضا، لكن الحق يعني هو المكروه قالوا لو إن لم تكن حاجة، هناك شيء بس مش حاجة ملحة فيكره، لكن المباح انتفت المسألة كلها. وبعدين هنا حق لابد أن يبين أن لو لابد أن يعرف أن الطلاق هو يعني فيه ضرر، وبالعكس الطلاق حقيقة من أعظم الضرر، لأن فيه هدم البيوت، وفي تشتت للأسر، وفي تفريق بين الزوجين، وقد يعود بمصائب وأضرار عظيمة. لذلك ينبغي للزوجين، نقول الآن كنت أول من أقول ينبغي للزوج على أن أصل الطلاق بهذا الزوج، وكان الغالب أن الزوج اللي بيطلق يعني هو الذي يطلب الطلاق أو يطلق أو يترك المرأة، لكن أصبح الآن الأمر زاد عند النساء أكثر من الرجال. فنجد أن المرأة الآن نتيجة طبعا وليس اتهاما للنساء فقط، لكن أتكلم تغير الزمان وتغير الأحوال والإيمانيات والقلوب والحياة، فأصبح الكثير أو البعض يطلبنا الطلاق ولا يصبرنا على شيء، مع أن الحياة فيها يعني قد تطلب الطلاق لأمر من أمور الدنيا، وقد يكون الزوج بخير وبدين وجيد، لكنها لا تصبر على أمور الدنيا في بعض الأمور فتطلب الطلاق لذلك. وحق أن هذا لابد أن يقف فيه وقفة، يعني لأن الآن هم بسطوا الطلاق جدا، ودي من الأفكار التي استوردت في الزمن هذا، خاصة الجيل الجديد هذا من البنات، يعني أصبح أن الطلاق عندهم سهل جدا، أنها ممكن تتزوج سنة اثنين ثلاثة وخلاص. وبالعكس بعضهم أنا سمعت أن في مستوى معين من المستويات الاجتماعية أن هي بتريد الزواج لمدة، تأتي بالولد وأصبحت متزوجة ومعها الولد كمان، خلاص كده الهيئة الاجتماعية اكتملت، فأحد مش هيكلمها، ثم تتطلق أو تطلق لتعيش بقى كما تريد بعد ذلك. خلاص هو الولد هيصرف عليه ابوه، فكده كده هيصرف عليه ابوه، وهي اصبحت خلاص يعني ايش جربت الطلاق، خدت فيه الزواج ما تريده، واصبح كمان ليها ولد، فيعني من ناحيه الذريه موجوده، وان فقر الولد هيبقى من الاب، كده كده الاب شايل الولد طول عمره اصلا، فهي بتبتدي تعيش حياتها كما تريد بالمسمى الجديد. وانا علمته من بعض، بس هو في مستويات اجتماعيه محدده اصبح دي بعضهم بيهدف لذلك من بدايه الزواج. لذلك انا علمت من بعض الشباب الان يعني بيخبرني بيقول انا اريد اتاكد ان ليس من نيتها انها تتزوج لبعض الوقت كم سنه وتريد بعد ذلك انها خلاص اكتفت كده جربت التجربه وبعد كده تريد ان تكون. نعم انا اقولها لكم انا اعلم، اصبح بعض الشباب بيخاف من بعض البنات ويتقدم الان من وقوع هذا الامر. صحيح انا ما بخشش على المواقع بس انا عارف ان في هذا. تنجب وانتهى على كده وتبقى عندها لقب تصرح. طب هم كفار، هم كفار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فنقول بأن ما زلنا في مسألة الطلاق وأن الطلاق لا شك فيه ضرر كبير على الأسرة ولابد أن يتقي الله عز وجل كل من الزوج والزوجة عند هذا القرار وأقول حقيقة الأمر وأيضا على الزوجة أكثر أنه يحاول أن يصبر ما استطاع ما يطبق القرار حتى لو اضطر إليه يحاول يسنيها إن كان الأمر منها أو لو كان منه هو فيتقي الله ويغير من أحواله التي قد تؤدي إلى هدم البيت والفراق فهذا يعني أمر عظيم يعني هدم البيوت وتشريد الأولاد أحيانا يكون والفتن قد تتعرض لها كل من الزوج والزوجة فأيا كان بقى المسألة من جانب الزوجة ومن جانب الزوجة فلابد أن كل من طرف يتقي الله ويحاول قدر الإمكان أن يحافظ على البيت إلا لو حدث خلاص الشقاق وما يستطيع خلاص هذا أمر قد كتبه الله عز وجل وقدره وقلنا بأن أنواع الطلاق له الأحكام الخمسة فقد وقع وكان الطلاق يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة لكنه كما نقول لابد يعني أن يعلم أن الطلاق لا شك فيه ضرر قد يكون طبعا في وقف في حالة من الحالات فيه نفع ومصلحة الطلاق تكون أعظم بكثير من استمرار الزواج لكن أيضا يعني على الأزواج أن يصبرن بقدر ما يستطيعن على الزوجات حتى لو رأوا شيء يقوم ويصلح ويحاول يعني في قصة في السلف تقال أن أحد الصلحاء دخل عليه يعني رجل فوجد ابنه ابن هذا الصالح يبر به برا شديدا جدا يعني يتلطف إليه ويفعل كذا وكذا وكذا فالرجل أعجب فوجد الصالح هذا يعني نظرة الإعجاب في نظر الضيف قال وتعجب من بر الابن به قال نعم حقيقة قال إني قد صبرت على أمه أكثر من 20 عاما لم أرى منها يوما قط خير فعوضني الله عز وجل بهذا الابن فأراد يعني كأنه يصبره لعل الرجل رأى فيه أنه جاي يشتكي من امرأته فقال له يعني أنا يعني كان عندي امرأة فيها سوء ولكني صبرت عليها فالله يعني أبدلني بهذا الابن البار يعني تعويضا له على هذا وقد يحدث العكس قد تصبر المرأة على ما عند الرجل من سوء أيضا ويكون لها جزاء الجنة ويكون لها جزاء عظيما فقلنا قد قسمنا قلنا في الطلاق قسمناه في اللفظ بصريح وكناية وقسمناه أيضا من حيث التحريم أو الأحكام يعني البدعي وسني وأيضا آخر شيء تقسيم آخر سريعا قبل أن ندخل في الكتاب تقسيم الطلاق نقول الطلاق الحالي أو الطلاق المعلق الطلاق الناجز أو الطلاق المعلق على شرط اللي هو يسمى الطلاق المعلق على المستقبل يعني لو قال لامرأتي مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق أو إن ذهبت إلى فلان فأنت طالق هذا طلاق المعلق سواء معلق على شيء في الحال أو شيء في المستقبل قال مثلا إذا جاء أول الشهر فأنت طالق مثلا وهذا يسمى طلاق مضاف إلى مستقبل قد يكون معلق على شرط وقد يكون مضافا إلى زمن مستقبل وقد هذا كله معلق يعني يسمى سواء معلق على شرط أو على زمن وقد يكون الطلاق الحالي الذي هو يكون في الحال ويكون فيه الطلاق هذا سيقع طبعا إذا وقع الشرط وأراد به مسألة خلافية ستأتي في حينها الطلاق المعلق لو أراد بخروج من البيت أنها تطلق ستطلق والأراد التهديد فقط والزجر على الراجح لأن الجمهور يرون وقوع الطلاق المعلق تعلق على شرط فالجمهور يرون وقوعه لكنه لتيمية وغيره رحمة الله عليهم جميعا يرون بأنه، وفي طبعا أثار في ذلك عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة في فتوى لعمر، على أنه إذا علق على شرط ولم يكن يريد الطلاق للتهديد والزجر فلا يقع، وهذا الراجح أو المفتى به أيضا خاصة مع تفشي هذه المسائل الحالات. سنأخذ يعني ندخل في حديث الكتاب. أو بعضهم يسقطها يمين كان بتيمية يجعلها يمينا، والبعض قال على حسب اللفظ، يعني بعض قال لو قال عليه الطلاق مثلا بعضها يسقطها يمين، أو هو لو قال آسف تتقصد لو جعله على شرط، نعم برضو خلاف لو أراد به الحلف هيكون يمينا صحيح. بعضهم يجعله يمين والبعض حتى لا يجعله يمين وليس عليه كفارة إذا أراد التهديد، لكن الراجح بنقول باليمين حتى زجر أيضا كمان، ده هذا على الإفتاء. طيب تركت معلق على شيء، لو كلمت أمك، لو خدت من أمك فلوس، لسه إحنا شغالين كل يوم إحنا يعني إيش في هذه المسائل اللي... يريد المنع أو التهديد مثلا أو غير ذلك، لو كان أراد ذلك فعلى الراجح إنه لا يقع، إنه لا يقع. لا لو أراده طلاقا وقع خلاص، يبقى علق المسألة على الطلاق، وهذه طبعا لابد يكون للمفتي فيه حكمة وبيتكلم معه، يعني لا يفتح الباب ولا يغلق الباب، مش أول ما يصدر له الكلام لو فتح له الباب أنت يقول له أنت كنت قصدك كذا ولا كذا ولا كذا، فهو الآن الراجل هينتقي. لكن هو المفتي لابد يكون قلت كذا وهي حصل خرجت خلاص تمام الطلاق وقع ويسكت. بس يا عم الشيخ احنا انا كنت عايز بس امنعها، عايز اخوفها. هنا يظهر بقى ايش انه فعلا كان يريد تهديدا، فيبتدي المفتي انه ايه، لكن لو راح خياره قال انت تريد كذا ولا كذا ولا انت كنت تقصد ايه، هيبقى خلاص هو ما يصدق يلاقي مطيه زيك حتى يغلق عليه الباب اولا، والا لو اظهر له حقا يفتي بقى بذلك. طيب ندخل يا دكتور معانا اول حديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم الإرسال. نعم هذا بدأ صدر به الحافظ الكتاب كتاب الطلاق، فذكر حديث ابن عمر ثم قال أنه أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. و الحق في ان الحديث له اكثر من روايات، ايضا في روايه اخرى ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق، وهذا الحديث ايضا عند في السنن، وبعضهم قال ان الذهبي قال انه صحيح على شرط مسلم، لكنه هذه الروايه والروايه الاخرى فيها اختلاف على بعض الرواه، يعني تضعف بعض الرواه، منهم محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال مختلف فيه، بل الذهبي ذكره في الضعفاء في كتابه الضعفاء، وايضا احمد بن يونس الحديث رواه ابن داود وقال انه رواه احمد بن يونس مرسلا، والحديث حقيقه رواه ابو داود مرسلا، حتى الحافظ هنا لم ينتبه وقال ورجح ابو حاتم ارساله، لكن الحافظ هنا لما رواه لم ينتبه ان ابو داود رواه مرسلا ايضا في السنن اصاله، وهو حتى قال رواه ثقات الا انه مرسل، لان محارب ده تابعي، محارب الذي روى عنه محارب ابن دثار تابعي، فالروايه اللي عند مسلم ايضا عند ابي داود ايضا روايه مرسله اصاله، فالحق ان الحديث هو حديثيا مرسل والارسال فيه ضعف، لكن يستدل به الفقهاء على ان الفقهاء بقونا يستدلون به على ان الطلاق غير محبوب لله عز وجل. طب قالوا ليش؟ هو طبعا ممكن ينزل تحت احكام الطلاق الخمسه اللي تكلمنا عنها، هو نظر للمفاسد والاضرار التي قد تكون في حق الزوجين والاولاد، فجعلوا بان الطلاق، وطبعا ليس كل الطلاق، يعني لا تاخذ ان الحديث حتى لو قلت به على عند الفقهاء انه عامله بمعنى الحديث، لانه نظر للضرر اللي قد يكون من الطلاق، لكن قلنا انزلوا منزلة الأحكام الخمسة للطلاق، إما يكون واجبا مندوبا محرما مكروها مباح، فقد يكون مكروها على حسب الحلال، في كل وقت بيكون مكروها أصالة، لكنه لو كانت المفاسد والأضرار الناشئة عن الطلاق سواء في حق الزوجين أو الأولاد، فهنا ينبغي على الزوج أن يتجنب الطلاق، والا اذا وقع في الطلاق قد يكون وقع في الكراهه اصاله. ف يعني لكن صيغه الحديث ظاهره بان الطلاق مكروها، لولا ان الله عز وجل شرعه لمصلحه وحكمه تفوق كونه مكروها اصاله. وابن الملقن يعني في تعليقي لهذا قال ان الله عز ان الكراهه محموله على الاطلاق على الطلاق بدون سبب، يعني جعل الكراهه اللي في الطلاق هنا مقصوده في الحديث اذا تم الطلاق بدون سبب، في سبب للطلاق وتمت هنا قالوا هنا بالكراهه. طب ليش قالوا؟ سياتي معنا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عمر طلق في حاله الحيض هو زجره لانه طلق في الحيض، لكن لم ينكر على ابن عمر انه طلق، بل لم يسال ابن عمر لماذا طلقت. هو ده اللي وقف الفقهاء مساله ان احيانا يقول ان احيانا الطلاق يكون مباح. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يساله، ولو كان السؤال هنا البيان مهم لا يجوز تقليل البيان على وقت الحاجه حتى يبين له انت لماذا طلقت اصاله. بل احيانا يقول العلماء بان الطلاق عند الحاجه نعمه كبيره، ويقول لك النصارى الان عندهم ايش؟ ما عندهم طلاق فبيتحايلوا، وهذا يعني الطلاق قد يكون نعمه. نعم قد تكون خلاص انحالت العشره استحالت، بل قد تكون انت قد ترى لوجود المراه دي عندك على فراشك تلوث الفراش والعياذ بالله، او قد يتكلم في عرضك او لا تستطيع انك تضبطها. ويعني في ذلك وانا حقا يعني انا من الحالات القليله اللي يعني ما اللي اقر فيها بالطلاق سريعا، يعني امس يعني اخ تكلمني يعني في مساله يعني بعد ما قص علي ما كان من سنوات، قلت له يعني نصحوا الناس بالطلاق، قلت له ليس لك الا الطلاق، يعني انت لابد تنأى بنفسك لان ما فيش منها. يعني وصل لحالات يعني لما يستقيم الرجل ان يكون دي زوجته اصلا خلاص، يعني الان يعني الرجل خلاص هيعيش في خاصه ان هو مسافر وهي في بلد وهو في بلد. والامر طبعا وانا كنت انا اشتددت عليه، قلت له لعل بسبب سفرك وحاجتك للمال سنوات طويله الان طبيب، انت وجود امس كنت بتكلمني بايش طبيب سنوات استاذ جامعي كمان للاسف. لا ما قلتش ذلك، ما حدث، لا استغفر الله، ما يصح كمان تتكلم في التفاصيل حتى لو ذلك يا شيخ. انا بتكلم خدوا مني بس وما تفتحوش معايا في التفصيل، اقصد انا بتكلم على انه هو خلاص ما يستطيع الان، قد يكون الفرقه وليد دبي لك ان احيانا المال يخرب البيوت، هو يسافر للتام بالمال فقط وما ياتي الا شهرين في السنه الاجازه الصيفيه وخلاص ما يعني. لكن هنا لابد من الطلاق، نعم لابد من الطلاق لانه ما يستقيم الامر. فنقول الطلاق احيانا يكون عند الحاجه نعمه كبيره وفضل عظيم اصاله عند استحاله العشره لذلك اصاله، ولا يكون له خيرا. نعم بعضهم تكلم في المد ذاك، احنا يعني خدنا ان عندنا ان امكانيه الكراهه موجوده من كلام الفقهاء على التفصيل اللي قلناه، لكن الحديث طبعا هو مرسل، هو صحيح ومرسل، صح ارسال فقط لكن ليس موصولا اصلا. لكن هو لكن استدل بعض العلماء من ايات الاله على ان الطلاق مكروه لله عز وجل، منها قوله تعالى فان فاؤوا قال ان الله غفور رحيم، انتبه قال غفور رحيم، ان فاؤوا يعني عادوا، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فقال العلماء منذ قال غفور رحيم فان فاؤوا، فهذه فيه المغفرة والرحمة عند العودة، ولما عزموا الطلاق قال إن الله سميع عليم، كأن الله عز وجل هنا فيه معنى التهديد على أن لو كان فيه ظلم فالله سميع عليم وغير ذلك. فقال بعض العلماء هذه دلالة على أن الطلاق غير محبوب لله عز وجل، إلا لو قلنا طبعا بحالات كما بينا فيه أصالة. لذلك الإسلام شرع الطلاق، ما نستطيع نقوله مشروع ولا يجعل له ضوابط محددة، ويعتبر كما يقال آخر الكي، يعني العلاج اخر كي واخر العلاج، فان كان لا يوجد علاج غير الطلاق فيوقع الطلاق لغير ذلك اصاله. وانا قلنا ان هذا ليش بنتكلم عنها التسرع اللي موجود في الطلاق الان، التسرع اللي موجود في الطلاق، كميه حالات الطلاق اللي موجوده في البلد عندنا يعني، وترجعوا حتى لاصحاب القضاء اللي هم في المحاكم والقضايا الطلاق نسب عظيمه مهميه كبيره جدا جدا. طيب ما هذا طبعا وانظر بقى للمفاسد اللي بتحدث في الاولاد وغير ذلك. فنقول هنا ان الاسلام لما شرع الطلاق ايضا ضيق مجاري الطلاق، يعني ما جعلها مفتوحه هكذا اصاله. يعني لذلك انظر بقى سياتي معنى لا يطلق في طهر قد جامع فيه، ولا يطلق اثناء الحيض، ولا يطلق اثناء النفاس، وأيضا ولكن لا يطلق في حالة الحمل كما سيأتي معنا. فهنا تجد أن هناك ضيق الشرع حالات معينة من الطلاق، وهذا حفاظا، لأن قالوا لما نظروا حالة الحيض المرأة الأصل في نفور بين الزوجين، وحالة النفاس في نفور، والمرأة بتتغير كمان حالها أثناء الحيض أصالة، فممكن النفور هذا يؤدي أيضا إلى سرعة الطلاق أو إن هو إيش. فلذلك على الزوج أن ينتبه، لا أستطيع أن أنا أطلق في الحيض، فينتظر، وخاصة الطهر بأخير المودة والألفة يكون بعد ذلك. فهنا لذلك تجد الشرع ضيق مجال الطلاق إلا لو احتاج إلى ذلك أصالة. ثم إذا طلقها أيضا تجد الشرع وضع ضوابط، لو كانت طلقة رجعية فقال إيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا الآيات. فهنا ليش؟ لإمكانية العودة، بل جعلها في البيت، بل الفقهاء قالوا تتجمل وتظهر له، لعل هذا يؤدي إلى أن يعودها مرة أخرى إلى إلى إلى إذا وجمع ويرجعها إلى غير ذلك. فهنا نبين يعني أن هذا مضمون الحديث، على أنه إن كان في الحديث إرسالا لكنه واقع في حالة من حالات الطلاق وهي الكراهة. طيب نريد ندخل في الحديث الثاني. شيخ احنا معنا قد وقت الحديث ابن عمر هياخد وقت معنا، فإما واحنا محتاجين نكمل يعني ممكن. طيب انا هدخل في الحديث عموما واحنا نصبنا، اما نكمل بعديه اما نشوف حسب وقتهم، لان الحديث مش هينفع نجزاه. حديث ابن عمر يعني اصل من الاصول حديث الطلاق في الحيض، ربنا يكرمنا ان شاء الله وننتهي منه. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقا، حسبت عليه تطليق يقول عليه هي عليه. نعم هي عند البخاري أرجو عليه. وفي رواية لمسلم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم هذا الباب هو حكم الطلاق في الحيض، أو هذا الحديث أقصد حكم الطلاق في الحيض. حقيقة من أمتع التجميعات الروايات والأحاديث ما فعله الحافظ عليه رحمة الله تعالى هنا في البلوغ، أنه أجمع لنا روايات المسألة. لذلك أنت أردت لو تحقق المسألة فقهيا وتتعرض الخلاف حتى بين العلماء، فمعك الآن الرواية دي ما أتى بها سواء الرواية الأولى المتفق عليه ثم رواية مسلم ثم رواية أخرى للبخاري وأتى بألفاظ ثم رواية أخرى للمسلم ثم رواية أخرى في النهاية يجمع لك المسألة التي تتكلم عنها. وهذا طبعا من فقه الحافظ لأنه ليس محدث فقط، محدث وفقيه، فأجمع لك الروايات التي اختلف فيها العلماء على بعض الألفاظ التي اختلفوا فيها. لذلك يعني تأصيل المسألة أولا تضع الأحاديث أمامك ثم تتكلم عنها بعد ذلك، ستجد متعة شديدة في الانتقال بين الأحاديث ومعرفة أقوال الفقهاء في كل مسألة. لأن الرواية طبعا لن نتكلم عن الصحة لأن إلا في رواية واحدة سنعلق عليها الرواية الأخيرة، لأن الحديث الأول متفق عليه ثم الثاني عند مسلم ثم الرواية الأخرى عند البخاري ثم رواية مسلم ثم ورواية أخرى، وهذه الذي سنتكلم عنها لما قال فردها علي ولم يرها شيئا. ايضا سنتكلم فيها لان هي من روايه ابي الزبير او الزبير، وخالف فيه كما سياتي معنا، خالف فيه كل رواه هذه يعني الثقات في هذه الروايه، اللي هي الروايه الاخيره عند مسلم من طريق حجاج بن محمد. قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير او ابو الزبير غير ابي الزبير، لا، انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عزه يسال ابن عمر، وابو الزبير يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا؟ انتبهوا للروايه هذه، كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا؟ قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. وروى عن طريق ابن عن طريق عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصه. اما قوله فلم يرها شيئا، انتبهوا للميالي اللي هو قال فيها ولم يرها شيئا، هذه يعني الزياده اللي فيها ليست عند مسلم، هذه الزياده ليست عند مسلم، لكن هي عند ابي داود من طريق عبد الرزاق واحمد والاثنين عن ابن جريج. والائمه انتبهوا بقى، حكم الائمه على هذه الزياده بانها منكره، وهذه الزياده اصلها مهمه جدا لان بيتعلق بها اصحاب القول الذين يرغبوا بعدم وقوع الطلق، وسنتكلم عنها تفصيلا، انا اتكلم حديثيا بس فقط الان. طب ليش قالوا منكره؟ يعني هو طبعا ليش قالوا ان الزياده هذه وجدها الائمه منكره؟ قالوا مدارها على ابن جريج. ايش؟ ما نقول مدارها على ابن جريج عن ابي الزبير. وقد خالف ابو الزبير، حتى الزبير هو الصحابي الثاني، هو ده ابو الزبير. قد خالف ابو الزبير جميع من روى الحديث عن ابن عمر. كل اللي روى عن ابن عمر، انتبهوا الروايه كلها معصوبه بابن عمر اصلا، فكل من روى عن ابن عمر لم يروا ولم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يراها شيئا. مين اللي روى عن ابن عمر؟ انتبهوا بقى، نافع مولى ابن عمر، وسالم ابن عمر، ابن عمر، لا سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن جبير، ويونس بن جبير، وأنس بن سيرين. فقالوا هنا انتبه بقى، أصلا قالوا لو حتى أبا الزبير، لو أن أبا الزبير خالف فقط نافع وحده سيقدم نافع على أبا الزبير، فما بالك ولو خالف سالم. طبعا نافع سلسلة الذهب كما قال الإمام أحمد والشافعي وغيره، ومالك أو مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، فلو خالف أصلا أبو الزبير أيضا سالم سيقدم سالم أصالة، فما بالك لو قد خالف 12 حافظا منهم الخمسة ذكرناه اللي هم أتقن الناس في الرواية عن عن عن ابن عمر، فهو قد خالفه في ذلك، والخال 12 راوي وحافظ ليس لم يذكر هذه الزيادة. حتى أبو داود قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، والشافعي قال دي الأئمة، أنا بس بكلمكم ده كلام الأئمة المتقدمون، سيبك بقى من أي أحد متأخر يجي يتكلم في المسائل هذه، أنت عايز تاخدها من عند المتقدمين أصالة. الشافعي يقول نافع أثبت عن ابن عمر عن أبي الزبير، عن أبي الزبير، وهذا الشافعي الذي قال ذلك أيضا ثقة. والأثبت من الحديثين أولى أن يقال فيه إذا تخالف يقال به، فالأثبت هو الذي سيقدم إذا حدث الخلاف أصالة. وقد وافق بص نافع غيره، مش نافع فقط، وافق سالم سعيد بن جبير ويونس بن جبير إلى غير ذلك مما من أهل التثبيت. وقالوا أبو الزبير ليس بحجة إذا خالفه، خالف من يثبت، من يثبت يعني هو ليس بحجة إذا خالف من لم يثبته واحد أصالة، فما بالك لو خالف من هو يعني لو هو مع من مثله، ولو هو خالف لا يقدم أبو الزبير، فما بالك لو خالف من هو أثبت منه، لأنه لا أثبت في ابن عمر من أبو الزبير، فهو خالف من هو أثبت منه. وأبو الذهبي قال أبو الزبير صدوق مشهور اعتمد مسلم وروى له البخاري متابعة، البخاري ما نوشته في الأصل، هو صدوق يعني هو أنزل درجة لكن هو لكن هو صدوق وروى له مسلم وروى له البخاري في المتابعات متابع له اصلا. طيب يبقى اول شيء قلنا ليه زياده منكره للامر الاول مدار على ابن جريج عن ابي الزبير، وقلنا بان انه خالف جميع من راوي الحديث. ايضا قالوا اختلف على ابن جريج في ذكر هذه الزياده، فلم ترد في روايه مسلم الزياده دي، لم يردها ابن جريج عند مسلم، او مسلم لم يردها من روايه ابن جريج من طريق حجاج بن محمد وابي عاصم، جاءت في روايه ابو داود من طريق عبد الرزاق، وفي روايه عند الامام احمد من طريق روح ابن عباده. ولا شك ان روايته الموافقه، يعني هو في ثلاث روايات، روايه عند مسلم عن ابن جريج، وروايتين واحده في احمد واحده في ابي داود، روايته عند مسلم موافقه للثقات. فقالوا اذا روايته عند مسلم موافقه للثقات ابن جريج وما فيش فيها زياده، لا شك انها اوفق من الروايات الاخرى اللي عند مسلم وابي داود، عند احمد وابي داود، فاصبح المحفوظه هي التي عند مسلم. يعني نفس ابن جريج له ثلاث روايات، روايه عند مسلم ليس فيها، وروايه عند احمد وابي داود فيها. فقالوا هنا الروايه المحفوظه ما عند مسلم موافق فيها لبقيه الحفاظ تقدم على الروايات الاخرى اللي عند ابي داود وعند الامام احمد اصلا ايضا. طيب طبعا هذا الحديث حقيقه فيه كلام حديثي اخر، لكن احنا بنقتطف بس الاشياء المهمه فيها لان المساله فقهيه اكثر. طيب نبدا في بعض الوجوه في المسائل الحديث، لان الحديث اصل عظيم جدا في مسائل الطلاق، سواء حتى في الطلاق البدعي او في غير ذلك. استدلنا من الحديث بان الطلاق مباح، او الجمهور استدلوا من الطلاق مباح على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الله بن عمر الطلاق من اصله، انما انكر عليه فقط ان يطلق فين؟ في الحيض. لذلك اذن له ان بعد ان يتطهر، فان شاء فليمسك وان شاء فليطلق، واجعل على المشيئه، فدل ذلك على المساله على الاباحه. طيب في مساله اخرى هنا، جاء من الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر. كان عمر جاء للنبي يساله عن فعل من؟ فعل ابن عمر اصاله. هنا تكلم العلماء كان المساله لم يسبق فيها نهي، لان هم اختلفوا. طب هل ابن عمر كان يعلم بالنهي ام لم يكن يعلم بالنهي؟ البعض قال لا، حكم المساله ابن عمر لم يكن يعلم، ولذلك هو يقول هنا ايش؟ هنا ظاهر سؤال عمر انه لم يسبق نهي عن الطلاق في الحيض، لان عمر لو كان يعلم لبلغ ابن عمر اصلا، قال له كيف فعلت ذلك؟ وكمان كان اولى ان ابن عمر لو يعلم الا يقع في ذلك، هو الاثري ما كان يترك سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا الحديث يدل بظاهره على انه لم يسبق نهي عن الطلاق حال الحيض، لكن الاشكال طب ايش ليه سبب كده؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم يوحي بانه كانه غضب من فعل منكر قد فعل، ولو كان لم يكن له حكم كان المفترض النبي لا يغضب، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتداده على ابن عمر، يقولون بان كان الحكم كان معلوما، وهما يعتذرون هنا يقولون ايش؟ هو الحكم معلوم لكن لم يكن ابن عمر يعرف كيف يطبقه، وهو تاول الايه طلقهن لعدتهن اصاله أفضل، فأشكل عليه ماذا يصنع، كيف يطلق، فطلق، لكن واضح أنه يعني لم يعرف كيف يطبق الحكم كيف يكون. فبعضهم قال يحتمل أن ابن عمر فهم طلقهن لعدتهن، ما هو طلقهن لعدتهن يعني في استقبال العدة، وهي ليست في العدة دي في الحيض، لكن لم يفهم كيف تطبق، وهذا الذي جعل النبي غضب على أن الحكم كان موجودا لكنه غضب ولما علي ابن عمر فعل ذلك، ويعتذر لابن عمر انه لم يفهم كيف يطبق الايه، لذلك اصاله. والبعض حمل بان النهي لم يكن موجودا، وغضب النبي على ان ابن عمر لم يسال اولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتثبت ولم يستشير قبل ان يطلق، ما دام قد عزم على الطلاق، قال كان النبي غضب انه لم ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيستشيره او يساله على مساله الطلاق. بعضهم صرف ذلك اعتذارا لابن عمر على انه فعل هذا الامر واغضب النبي، وبدون أن يفعل يعني لم يكن على علم بالحكم، لأن لا شك أنه جهله بالحكم أولى بحقه من أن نقول حتى لا يكون علم وفعل المحرم، أو نقول كما قلنا بأنه لم يفهم كيفية تطبيق الآية كيف تكون في ذلك أصلا. ورد أحد الروايات العين قال فاشتد غضبه، وفي رواية حلو يعني ما رجعه للروايات فين؟ طيب ما هو ده اللي احنا نقوله، ما إيش الإشكال؟ لا بس مش حتى هنا، نرجع في السنن. لا في السنن، ايوه في السنن الموجوده اهو. اشتد غضبه، نعم صار تغيظ عليه. مش هنا، لا لا مش هنا معلش، بس هي في المقاصي يعني مساله مستقره يعني. انا بس بقول له ان هي نعم بعد يعني ما حدث عمر رضي الله عنه ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل علم بغضب النبي صلى الله عليه وسلم ام غضب النبي لما لا ده غضب لما اخبره. هو عمر جاي يخدم النبي، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر طلق في الحيض. انا على كده اسال، يعني ما الذي حفز عمر يسال؟ هل هي من موافقات عمر له شعر هذا الامر؟ لا هو كان عمر لم يكن يريد ان يطلقها، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه طلقها في الحيض، كان يريد ان يطلقها فحدث هذا الامر فقط. يعني على بعض الروايات يقول ان عمر لم يكن يريد ان يطلقها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق وهو الذي حفز عمر ان يخبر. لا لا لا لا لا، ولما اغضبه ذلك نعم، ولا عمر قد لم يرد عمر، لا عمر سناقل في المساله رضي الله عنه، وناقل بيقول ان ابن عمر قد طلق ممكن، نعم لم يكن يعلم الحكم. بس هو لم يتعرض ان هو لم يذكر الروايه وعمر يعلم لا يعلم، يعني ما تعرضش لعمر. ما ده احنا قلناه فعلا، قلت في الاول انا كده لو كان عمر على علم لكان انكر، فلما هذا يرجح قولي ان الحكم لم يكن معلوما، او لا عمر كان يعلم، وهو ابن عمر كان يعلم بالنهايه لكن لم يعلم كيف يطبقه، فاراد ان النبي صلى الله عليه وسلم عمر يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ليساله ماذا يفعل اصاله. ندخل في الوجه الرابع ولا هنصلي؟ هنرجع بعد الصلاه. طيب هنصلي الان. نختصر. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في مسألة حديث ابن عمر في مسألة طلاق الحيض، وقلنا انتبهوا معي الوجوه المسألة اللي جاية فقهية وفيها خلافات، فحتى ننجز فيها تحتاج لانتباه قليلا. أولا نقول الحديث فيه دلالة على تحريم الطلاق حال الحيض، وأن فاعل ذلك عاصم لله عز وجل، طبعا هذا إذا كان يعلم بحكم التحريم. وقلنا استدل العلماء ذلك من رواية أخرى لنذكرها الحافظ، لكن هي عند البخاري ومسلم، لما قال فيه رواية سالم أيضا عن عبد الله: تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتغيظ إلا على أمر المحرم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأمر ظاهر، وان كان يبدو ان كان على، وده يرجح ان على ابن عمر ان يتثبت في ذلك قبل الوقوع او يسال. الشاهد ان هذا الامر يعني هذه الروايه تدل على ان الطلاق في الحيض محرم، وان من فاعله هو يعلم بالتحريم عاصم لله عز وجل. الامر الثاني من الذي يدل على ذلك ايضا بعد تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي امره بان يمسكها، يعني قالوا ان يراجعها ويمسكها ثم يطلقها في الطهر، وهذه دلالة صريحة أيضا على أنه محرم. لكن هم اختلفوا، طب هذا التحريم لحق الله يعني محرم لحق الله تعالى، أم هو لحق البشر؟ لو قلنا بمعنى إذا سألته أن يطلقها حال حيضها أيضا، قال يعني إذا هي سألته ذلك فهل يباح أن يطلق حال الحيض لإن سألت هي ذلك؟ طبعا بعضهم قال الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض أنه سيطيل عليها العدة، لأنه سيعتبر ان وقت الطلاق اللي هي الحيض اللي فيه مش محسوب، ثم تنتظر لما تطهر وتبتدي تحسب عدد الحيضات، فكأن زاد عليها ذلك. فهنا ذلك قالوا ان هذا فيه نوع من الضرر لها، فقالوا طب لو كان لحق الله يبقى ايا كانت سألت او لم تسأل، وهذا هو الراجح عند الجمهور ان التحريم لحق الله، فسألته ان يطلق حتى في الحيض وليس له ان يجيبها وليس له ان يطلق، لان هذا تحريم من الله عز وجل. بل بعضهم قال ان هذا اجماع على تحريم الطلاق حال الحيض. طب هذا التحريم عام أم خاص؟ عام في المطلقات أم خاص؟ نعم، الطلاق في الحيض عام لكل الأزواج الزوجات أم خاص؟ طيب أنا قلت زوجات خلاص، عشان فيش تخصيص، لا في تخصيص أصلا، عندك زوجة مدخول بها وزوجة غير مدخول بها، هذا التحريم للزوجة المدخول بها، يعني المدخول بها وحاضر، فلا يحرم طلاقها في الحيض. طب الذي لم يدخل بها، زوجته عقد عليها لكن لم يدخل بها وحاضت فطلقها في الحيض، يصح أم لا؟ يم لا يصح؟ يصح، إن هذا التحريم خاص بالمدخول بها. أما لم يدخل، من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا. ليش؟ قال تعالى طلقهن لعدتهن، وهي ليس لها عدة المدخول بها، غير المدخول بها، غير المدخول بها إذا طلقت ليس لها عدة. فإذا قال طلقهن لعدتهن، يبقى أصبحت الآية خاصة بالمدخول بها، فجاء التحريم هنا، مع أن الظاهر اللفظ قد يقول إيش؟ لكن طبعا هي الحالة في ابن عمر وهو مدخول بها، لكن قالوا وهو الصحيح بأن الحالة خاصة بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فلا فيصح طلاقها حيضها أو غير حيض أو في الحيض أصلها. أيضا يستثنى من ذلك الطلاق حال الحمل. طب ايش الاستثناء؟ هو اصلا الحمل ما فيش فيه اشكال، لا الاستثناء مش هنا، الاستثناء جاي الحامل التي تحيض، وهذا عند الشافعيه ان الحامل قد تحيض. طب الحامل التي تحيض لو طلقها وهي حامل حال حيضها يدخل فيه هذا النهي ام لا يدخل؟ اصلا يعني لو كان الحامل حصل لها حيضا على القول من الحامل تحيض، والمساله خلافيه، عدتها اصلا ايش هي؟ وضع الحمل. إذا سيستثنى مسألة ثالثة، هذه يستثنى إن الحامل التي تحيض تطلق على الحيض لأن عدتها الحمل، فما طلش عليها شيء. نعم وضع الحمل، وضع الحمل يعني أصالة أيضا. أيضا طيب استثنينا حالة ثالثة قلناها في باب الخلع، قلنا إن الخلع لو قلنا بطلاق عند الجمهور قلنا له أن تختلع حال الحيض، لأن أصلا هي ستستبرئ بحيضة واحدة وهي أصلا ذلك لأنها كانت طلاق على عوض. طيب قلنا بعضهم قال الحكمة في نهي عن الطلاق حال الحيض حتى لا تطول المدة على المرأة، لأن ما بقي من تلك الحيضة لا يحسب من عدتها، فتنتظر حتى تطهر ثم تعتد بقى بالقرء على الخلاف الأقراء الأطهار أم الأقراء الأحياض الحيض، وهذه مسألة أخرى يأتي تكلم عن باب الحيض. طيب قلنا الطلاق حال الحيض طلاق بدعي. ايوه ما دي هتيجي دلوقتي المساله دي، هل له ان يطلق في الطهر الاول ولا وجب ان يطلق في الطهر الثاني؟ ستاتي وفيها خلاف اصلا. نعم فقلنا هنا الطلاق حال الحيض طلاق بدعي، يعني ليس عليه أمر الشارع، وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر وأمره أن يراجعها أصالة، إما أن يطلق بقى في طهر، طبعا الطلاق البدعي إما يطلق في الحيض أو يطلق في طهر جامع فيه. متى تكون الطلاق بدعي؟ أن يطلق في حال حيض المرأة أو يطلق في طهر قد جامع فيه. نعم قلنا طلاق بدعي، نعم أصالة. أم هذا الطلاق البدعي في الزمن، والطلاق البدعي في العدد سيأتي معنا أن هو يطلق الثلاثة مرة واحدة، هذه لها مسألة أخرى، لكن هذا يسمى بدعيا في الزمن، وهذا الثاني يسمى بدعيا في العدد، نقول في دليل الأصالة. طبعا يوافق الطلاق البدعي الطلاق السني، الطلاق السني موافق للسنة التي أرادها الله عز وجل أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه كما دل الحديث على ذلك، أو يطلق حال كونها حاملا له أن يطلق ذلك حتى قول قولها حامل. قوله تعالى طبعا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أصابت يعني مستقبلات عدتهن، مستقبلات مش في العدة مش في الحيض، مستقبلات العدة، مستقبلات العدة إما أنها تكون في طهر لم يجامع فيه أو حمل. نعم لتكون الحامل فتكون بعد ذلك الوقت اللي تستقبل فيه العدة، لكن لو كانت حائضا لا تستقبل العدة بل هي في العدة بل هي في الحيض أنا آسف يعني، فلا تستقبل الآن العدة، فلذلك نهي عن ذلك أصلا. طيب نعم إذا كان يجوز في الحيض ده باب الخلع يا شيخ، لو تحرين هتقعدوا ال 12 النهاردة، لو هتقعدوا توقفوني في مسائل كثيرة راحتكم، أنا عن نفسي حابب القعدة ما عنديش مشاكل خالص. اختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض، يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ انتبهوا بقى عشان دي المسألة الرئيسية اللي في الباب أصالة. القول الأول أنه يقع الطلاق في حالة الحيض يقع ويحسب من عدد التطليقات، وهذا مذهب الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، وأيضا اختاره البخاري، إمام البخاري والبيهقي، وأيضا اختاره الإمام النووي. وخلينا نقف عند هؤلاء بلا أن نقول معاصرين حتى. طب نقول الأدلة على ذلك، انتبهوا بقى مع الأدلة بارك الله فيكم عشان الخلاف هيأتي مع القول الثاني ونحتاج نسترجع. أول شيء من أدلة هذا القول الجمهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، قال مره فليراجعها، قال وفي رواية ليراجعها أصالة كمان، فقالوا أمره بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فإذا لا يكون الطلاق لا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق، وهذا حقيقة من أقوى الأدلة عند الجمهور في ذلك أصالة. ولأن طبعا لما تأتي اللفظ هنتبه ليش أنا بقول هذه الزيادة، الحقيقة الشرعية إذا جاءت وتعارض معها حقيقة لغوية سيقدم إيش حقيقة شرعية. ليش البطء هذه لما سيأتي في المخالف سيصف هذا اللفظ من المعنى الرجعة لمعنى آخر وسنبينه، لكن نقول هنا اللفظ إذا جاء في الشرع نحمله على الحقيقة الشرعية أولا. القول الثاني وقول ابن عمر نفسه راوي الحديث رضي الله عنهما قال وحسبت علي تطليق، وهذا أيضا تصريحا من ابن عمر قال وحسبت علي تطليق. الظاهر من السياق في القصة إيش؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه تطليقة أصالة. طيب الثالث إن مذهب ابن عمر كمان أيضا، مذهب ابن عمر لما جاءه في الرواية الأخرى الرجل الذي جاءه في الروايات التي ذكرت هو الاعتداد بالطلاق في الحيض، لأنما سأله الرجل قال إنه أنا كنت طلقت مرة أو مرتين فحسبني سلم، وأما أنت طلقت زائد فوقعت في الإثم، أتى بالطلب عدد الطلقات أصالة. لما في الصحيحين لما يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض وفيه فقلت لابن عمر احتسبت بها؟ قال ما يمنعه، ما يمنعني احتسب، فرأيت إن عجز واستحمق، يعني هو اللي عجز واستحمق أتى بالحماقة، فهذا لا يعفيه من أن يحسب ذلك أصلا. فقالوا هنا ما يمنعه، وقال رأيته إن عجز واستحمق، فكان مذهب ابن عمر لما يسأل أيضا يوقع هذه الطلقات اللي في الحيض عندهم طلقة أيضا. ده في الرجل يمكن اللي تقصدها ولا فين؟ لا أنا قلت في قول ابن عمر وحسبت علي تطليق علي، أنا قلت علي لا نعم، لكن هو في رجل تاني الراوي بيروي عن يونس اللي روى عن ابن عمر فبيقول له حسب وحسبت عليه، وهو بيكلمه فيها ابن عمر لما تكلم قال وحسبت علي علي نعم تطليق. لا في الرواية في روايات مش موجودة هنا صح؟ لا لا موجودة هنا أيضا. وأيضا ابن مسلم لما رأى من رواية يونس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلقها وهي حائض، وفيه قلت فاعتدت بتلك الطلقة التي طلقت وهي حائض، قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. وهذه طبعا يدل على أنه ويعترف أنه أخطأ في ذلك أصالته لعل في فهمه أو شيء رضي الله عنه، فهذه تصريحا أيضا من رواية كما قلنا مسلم أصالة. وفي رواية أيضا لابن عمر عن طريق الزهري عن سالم هذه عند مسلم قال فرجعتها وحسبتها وحسبت لها الطلقة التي طلقتها. وهذه أيضا كلها روايات تبين عن هذا القول. طيب طبعا ممكن ترجعوا للروايات اكثر من ذلك. كل هذه ادله القول الاول لقول الائمه الاربعه وقول الجمهور بحسب التطليق بحسب انه يحسب الطلاق في الحيض. القول الثاني طلاق في الحيض لا يقع ولا ينقص بالعدد الطلقات، وهذا قول الظاهريه وقول طاووس وقول ابن عقيل من الحنابله وترجيح شيخ سالم بن تيميه وطبعا ابن القيم ايضا والشوكاني قال بذلك، والصنعاني صاحب سبل السلام في شرحه لهذا الكتاب أيضا، فهؤلاء من المتأخرين حقيقة. ووافقهم كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان ليه قول في القول الأول ثم رجع عنه ووافق القول الثاني. وقليلا ما يخالف ابن تيمية رحمه الله. وايضا الشيخ ابن عثيمين وافقهم بذلك وقليلا ما يخالف ابن تيمية رحمه الله عليهم جميعا. طيب ادله عمده ادلتهم في ذلك هو حديث روايه ابي الزبير من عند النسائي لما قال فردها علي ولم يرها شيئا، قالوا نص صريح في عدم الاعتداد بتلك الطبقه، واستدلوا بادله اخرى هي عامه قالوا وليست صريحه لكن يستانس بها لهم حقيقه، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس علينا ليس عليه امرنا فهو رد فهو باطل، فقالوا هذا طلاق ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم طلاق بدعي فهو رد فهو باطل فلا يعتد به اصاله ايضا، وقالوا يعني مطلق انها يقتضي الفساد، وهذه عند الحنابلة اكثر طبعا، احنا عندنا بنفرق الشافعيه بين الذاتي او الغيري او المفك عنه، وهم قالوا ذلك ايضا. طيب اصبح عندي دليل القول الثاني، زياده طبعا مش هنرد عليها لان زياده بيناها في اول الحديث في روايتها ابن الزبير، وان زياده انكرها العلماء لانها مخالفه للحفاظ وغير ذلك. طب هم ارادوا ان يردوا على اصحاب القول الاول. القول الاول ادلتهم اول شيء قالوا فليراجعها، صحيح؟ قالوا المراجعه هنا مقصود بها امساكها على حالها الاول. يعني لا يريد ان يقول ان لان الطلاق لم يقع في وقته المأذون له شرعا فقال يرجعها، يعني يرجعها على حالها الاول وكان الطلاق لم يقع عندهم، اذا ليست الرجع عندهم التي تكون بعد طلاق وليس فيها الطلاق. طبعا عندنا دليل، قالوا عندنا دليل ده لغه، وعندنا دليل من الكتاب، قالوا فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا، صحيح؟ طب هذه فين؟ هذه احسنت. طيب ما هو ده الذي يقولها، هو بيقول ان هذه في العقد على المرأة التي طلقت ثلاثا ثم ذهبت لزوج اخر ثم طلقت، فقال فان طلاق العين تراجع. طب ما فيش تراجع للبائنه، وما ايش ما فيش طلقه اصاله. قال طيب هم ردوا الرجعه هذه، وقالوا اما لفظ وحسبت علي تطليقه قالوا ليس دليلا. ليش؟ قالوا ان ليس مرفوعا للنبي، ده قول ابن عمر، رجعوا جعلوها لابن عمر ليست. والقول بوقوع الطلاق في الحيض حقيقه هو الراجح، هو الراجح بقوه الادله على ذلك قول الجمهور، قوه الادله افصل. اولا الزياده اللي قلناها زياده ضعيفه أو مش ضعيفة منكرة، خلينا نقول يعني فلا يرقى أبو الزبير أن يخالف الحفاظ هؤلاء ولم يذكرها غيره، يعني حتى لم يكن أحد معه يذكرها. نعم قول الجمهور الراجح والوقوع أنها تعد طلقة، لأنه أولا فلو قلنا رددنا عليهم يعني أن الزيادة اللي تستدلون بها أقوى ما عندكم لم يحسبها عليها شيء فظالة، وهذه لا تأويل كمان. أولا حديثيا بيان أنها منكرة أيضا، ثانيا قالوا هنا انه لم يحسب عليا شيء، يعني لم يرها شيئا من السنه، لم يره طلاقا مشروعا، لكن ليس معناه لم يحسبه، يعني هم قالوا ايش لم يرها يحسبها، اي لم يرها شيئا مستقيما. ده قال بالشافعي فيما اذكر، لا عند عبد البر، انا اسف، عند عبد البر اللي قال لم يرى عليا شيء، قال لم يراها مستقيما، لم يراها مشروعا، وهذا معنى لم يحسبها او لم يراها كذلك، لانه طلاق ليس على سنه النبي صلى الله عليه وسلم اصاله. وهذه ان صحت كمان، قال يعني احنا سنتنزل حديثيا بيانا، وقالوا ان صحت فيدل على ذلك على انها ايش. طب هنا قالوا طبعا في المساله الحديثيه قالوا لاما نرجح او نجمع، فلو هنرجح لا شك قول الحفاظ يقدم على ابو الزبير، لو ترجح الروايات لا شك كما بيان اصاله، واما لو قلنا يعني الأسانيد اللي جاي عن 12 حافظا يقدمون على أبو الزبير فقط منفردا بذلك أصلا، وإذا قلنا بالجمع سنقول هنا ما قاله الشافعي، يعني بالترجيح حديثيا هنقدم الحفاظ عليه. طب لو قلنا بالجمع قالوا كما قال الشافعي لم يرها شيئا صوابا غير خطأ، قال الشافعي، وطبعا الشافعي هنا ليش أنا بقول لك إمام في اللغة بل إمام في الحديث ايضا، يعني مساله مش تحزبا، انا اقول يعني يعتبر قوله لغه، فلما يقول لك ان لم يرها شيئا صوابا غير خطا بمعنى لذلك امره بالمراجعه، قالوا بعد ذلك. طيب يبقى بيان لو ثبتت اللفظه كيف الرد، ولو لم تكن ترجيح حديثيا ايضا بيان كيف تكون. هو يقول لك ان ده قول ابن عمر ومش مرفوع. طب هو ده قول صحابي الراوي. هي ماشي، ما هو عايز يقول هو لم يرى قول ابن عمر. جميل، يعني تقصد ان هو ان هم بيقول بيردوا عليه انه قال لم يرى شيئا. نعم، احسنت ايضا باب الرد عليهم، يعني نعاملكم بمثل ما قلتم انتم رايتم انه لم يرى شيئا وانكرتم ان هذا قول عمر ليس مرفوعا. لا، هو بيحسب او بيزيدوه عن ابن عمر، ابي الزبير عن ابن عمر. ايوه تمام. طيب، الراجح حقيقه يعني قول الجمهور، مع ان يعني البعض طبعا بيقول بقول الثاني، لكن حقيقه القول الروايات الكثيره جدا على تحسيب الطلقه وراي عمر ومذهب ابن عمر الراوي ويعمل به وروى القصه والروايات وتقوي جدا المساله، وخاصه ان هو اقوى ما يكون عندهم هي فقط لم يرها شيئا، وحديثيا قد بينا الاشكال اللي فيها. طيب، يبقى اذا انتهى. ما هي واحد، هي لفظه واحد، هي كلها عن ابو الزبير واحد. صح، لا هي برضو عن ابو الزبير، هي نفس اللفظه عن ابو الزبير ايضا. فهو بذلك هم يعني ردوها بقى الحديثين وردوها تاويلا كما قال الشافعي في وحيان. القول الصحيح هو قول وقوع الطلاق في الحد، يعني وان كان مساله خلافيه، المساله خلافيه، لكن بس هي الاشكال هنا، وده بقى المشكله الكبيره في المساله. اذا رفع الامر للقاضي وكان القاضي يرى بوقوع الطلاق في الحيض وقضى بذلك، هل لاحد ان يخالف القاضي؟ فيها نظر شديد اشكاليه. يعني هو ما يشكون لو القاضي امر بوقوع حكم القاضي يرفع الخلاف، اشكال في ذلك. حكم القاضي الشرعي طبعا يرفع الخلاف في المساله، يعني اذا رفع الامر للقاضي والقاضي كان يرى، هم عموما بيروا بوقوع الطلاق في الحيض، القضاة هنا بياخدوا بالقول الجمهور بوقوع الطلاق في الحيض، بيحسبوه لا هم بيرجعوا، هم الاحوال الشخصيه بيرجعوا فيها شرعي اصلا، بس هم بيميلوا لقول ابو حنيفه بالترجيح، او بيلزموا القضاة ساعات، لان هم مش طلاب علم اصلا، بيبقوا يعني ده ان هو لو المساله اختلطت عليه خد بقول ابو حنيفه، يعني يعتمدوك مذهب. ودي اللي فيها نظر طبعا. في بعض القضاة ما بيتقيدوش، بس احيانا ممكن يشكل المحامي عليه ويبطل حكمه لو خالف القول في القانون، يعني هو كله من الشرع، يعني قانون الاحوال الشخصيه كله من الشريعه، وان كان هم يعني لما لا يجدوا في المساله فيقول له يعني اتخذ بقول ابو حنيفه، ما فتحلوش باب الاجتهاد فيه، ودي اشكال في بعض المسائل اصلا ايا كان، يعني لكن هم واخدين ده بقول الجمهور. ودي بقى احنا الكلام كله عندنا الان، إن لو وقع طلاق في الحيض وقاضي شرعي ذهبوا للقاضي والقاضي قضى، حكم القاضي يرفع الخلاف، لكن لو كانت مفتي لا، هنا لا، الفتوى غير ملزمه. احيانا لما بتكون المساله الثالثه واسال عنها اقول لا اسال غيره، طلقه ثالثه فاقول له اسال غيره واسكت. ايوه الثالثه وقعت في الحيض عندي يقع فتكون دي الثالثه، احيانا اقول له اسال غيره. في واحد بيفهم فقيه بيبقى له او حد فاهم بقول له لا تسالني اسال غيري، وانا اوني بنفسي لو علمت قبلها، لكن لو اعلم بقولها خلاص تقع من غير المسألة. واحيانا ببتدي اسال من كثره ما يكون، على ان المساله فيها اجتهاد، يعني المساله فيها اجتهاد، وممكن ان يكون يعني فيها لو كان انا يعني عندي القول فيها واضح جدا ان هي يقع. لا اجتهاد يعني في الفصل، شيخ لما نقول اجتهاد يبقى الاجتهاد ثابت لانه ثابت في الفقهاء في الكتب مش التلقين. يعني انت دلوقتي مش هتيجي تقول ما فيش اجتهاد. لا ما انت بتقول لو اجتهاد لو الالفاظ انا بفهم. بقول لك لما انا بقول اجتهاد انا بقرر شيء واقع في الكتب الفقهاء الان ان في عندنا قول اهو القول الجمهور وفي قول قلبي ابن حزم وابن تيميه والصنعاني والشوكاني وبعض الذين قالوا ممكن تلاقي ابن عقيل قال ابن عقيل من الحنابله فممكن تجد بعضهم قال علماء خلاص ما المعاصرين غالبهم اصلي مسائل دي مقفول فيها يعني هو مش هيخرج عن القول ده والقول ده هو بس بيقوي ان مين قال من عصرنا يعني منها. لكن احنا طبعا لما بيجي نذكر الاجتهاد والخلاف نذكر عن المتقدمين او حتى المتاخرين بس المتاخرين اللي هم لهم شان في الخلاف هذا يعني نقصد يعني. فعشان انا برد عليه بس ان انت ما تلغيش الاجتهاد ما تقولش لا هو في اجتهاد فيه لانه ثابت مش احنا اللي بنقوله يعني ده اللي انا عايز اقوله لك. هنا مبني على ان الالفاظ اللي جاءت زائده الالفاظ هنا ضعيفه هيثبت الاجتهاد هنا اكثر من الاجتهاد هنا نقص يعني هنا مش هيبقى طيب طيب انت دلوقتي خلاص ده في الاخر ده ترجيحك انت يعني يعني او ترجيحك للقول اللي بيقول بذلك وده اللي احنا قلناه هنا بس احنا مش بنتكلم في المساله دي خلاص. ما انت خلاص لو سئلت هتقول انا راجع عندي كذا لان قوه الادله كذا كذا وانا بقول لك الادله قويه طبعا عند الجمهور في ذلك. لكن احنا هنثبت ان في اجتهاد هنثبت ان في اجتهاد يعني مش من الخلاف الضعيف اللي لو قلت احد قال احد بيها تنكر عليه فتقول له لا ده لا صح هذا والحكم ده مردود. القاضي نفسه لو حكم بخلاف الدليل هيرد عليه حكمه ولا يعتد به لكن مش في المسائل هذه بقى لان دي مساله ليه احنا بنقول كده الاجتهاديه عشان لو القاضي حكم يعني انت رحت السعوديه الان هم بيقولوا هناك الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين او كان مولود في الافتة ما ادري الافتة كان بيقولوا عدم الوقوع وبالتالي لن يحكم بوقوع الطلاق. فلو واحد طلع في السعوديه وسال قاضي هناك هيقول لم تقع الطلقه ورجع عاش في مصر هو كان مصري قاعد هناك جه في مصر وسال هنا قاضي في مصر او رفع للقضاء هيقول له وقعت الطلقه. فايش هيفعل الان؟ هيقول خلاص انت خدت فتوى بقاضي هناك او بعالم هناك او شيخ خلاص قفل انتهت المساله على كده خلاص ما تسالش بقى خلاص انت خدت الفتوى على ذلك. فقلنا ذلك قلنا يرفع الخلاف بحكم القاضي. طيب ايش ما هو دي الاشكال بقى وهذه وقع فيها بعض الناس انه يعلم بالخلاف فراح سال من يرى بعدم الوقوع. خلي بالك ان هي ايضا فيها ولا يعرف التفريق هو يعلم بالخلاف لكن لا يعلم. هو لو سالتني وقلت لك ان هو يعلم ان في خلاف واختار ان ياخذ الشيخ ده ثقه وهذا ثقه فاختار الذي يقول به بذلك ما استطيع ان انكر عليه ان كان لا يعلم الترجيح. فسال قال هذا عالم وهذا عالم هذا بيقول بالوقوع هذا عدم الوقوع وانا الثالثه عندي ولا اعلم شيئا ساختار هذا. لو يعلم شيء من التفصيل واخذ برايي لا خلينا بقى عشان يعني ايش ما هو لو ترجح او لم يترجح. لو هو يعلم الراجح يبقى لابد يعلم بما علم لكن لا يعلم من العوام وقال خلاص هيختار الثقه ويختاره. طيب اختلف العلماء المراجعه بقى. طيب قلنا الان مثال معنا مساله الجديده التي معنا المراجعه هل يجب ان يراجعها لما قال يعني لما طلق في الحيض هل المراجعه واجبه يعني لابد ان يراجع ام المراجعه مستحبه؟ لا في خلاف. نعم في خلاف المراجعه القول الاول ان المراجعه واجبه يعني من طلق امراته وهي حائض وجب عليها ان يراجع. طب ده مذهب من؟ مذهب الامام مالك واحد القولين في مذهب الامام ابو حنيفه وروايه عن الامام احمد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مره فليراجعها فقالوا الامر بالوجوب ولا صارف له ولان الطلاق كان محرما حال الحيض فاستدامه النكاح فيه واجبه. فقالوا هنا المراجعه تتضمن رفع المعصيه التي قد وقع فيها لانه كانه يعني عدل الامر. طب القول الثاني وان المراجعه مستحبه وده قول الثاني في مذهب الاحناف وده قول الامام الشافعي وده المشهور عند الحنابلة. يعني انظرنا ان المراجعة مستحبة. طب من اين؟ انتبه بقى قالوا ابتداء النكاح واجب ام مستحب؟ مستحب، ابتداء النكاح مستحب، فالاستدامة بالرجعة كذلك مستحبة. قالوا القياس، انتبهوا الجملة دي مهمة جدا، قالوا القياس قرينة على أن الأمر للندب. دي لازم تتكتب دي لوحديها، لأن دي من الحالات النادرة اللي ممكن تحصل عليها، أن يكون القياس قرينة للأمر بالندب، يكون لها تطبيق. قاسوا استدامة النكاح على ابتداء النكاح، فقالوا ابتداء النكاح مستحب، فاستدامة النكاح مستحبة. انظروا أخذوا القياس ما قالوا، جعلوا القرينة عشان يصرفوه من الوجوب إلى الاستحباب، هم معا على أصولية أن الأمر على الوجوب، أرادوا أن يصرفوه فقالوا القياس قرينة للاستحباب، لأمر للاستحباب أصالة. لكن حق القول فيه نظر. لا مش هتقول مع الفارق، هو القوة الدليل ظاهر، ظاهر النص. ما هو ما هو عايز يقول لك انا بصرفه، هو بيقول لك انا بس انتبهوا بس عشان ما تقعوش فيها زي ما هنقع كده. هم مش يعني دول ابزاز يعني هو بيتكلم ان القرينه، قياس قرينته هي اللي سرقت، القرينه دي صارفه اصاله. لكن نقول له الطلاق لما كان محرما في النكاح في الحيض، انتبه، الطلاق لما كان محرما في الحيض فيكون استدامة النكاح فيه واجبة، بترد على قياسه. هو بيبني، هو عايز ايش؟ تقول له الطلاق محرم في الحيض، مش الامر بالشيء نهي عن ضده، الطلاق محرم في الحيض فاستدامة النكاح واجبة. انتبه، ردها له ازاي؟ الاصوليه دي متعه جدا المساله دي في الاصول، موضوع كده لابد تاخدوها على جنب في الاصول. من وقت اقول لك انا ايش هذا بالفائده الاصوليه في الامر بالشيء نهي عن ضد، فقال لما الطلاق محرم في النكاح في الحيض، انا اسف، اصبح استدامه النكاح واجبه، فهذا يوافق الامر. استدامه النكاح في الحيض تكون واجبه، يبقى لابد من الرجوع اصاله. ف وحق ان خلافا للمذهب في هذه المسألة، ده طبعا دي ترجيح، دي برضو لكن الظاهر والله أعلم أن قول الوجوب أقوى، الظاهر أن قول الوجوب أقوى والله أعلم بذلك أصلا. لذلك هو يتنبع لذلك لو لم يراجعها القاضي والحاكم يؤدبه، لأن هنا فعل ما يعني القاضي أو الحاكم يؤدبه إذا لم يراجعها أصلا. طيب بعضهم قالوا طب لماذا سيراجعها؟ هم طبعا قالوا قالوا ليقع الطلاق الذي أراده الله عز وجل، يعني هو ولذلك ما قالوا مستحب انه يراجعها حتى يقع الطلاق في زمن الاباحه. طبعا هم ليش قالوا مستحب؟ لان عند الجمهور الطلقه وقعت، عند الجمهور الطلقه وقعت اصلا، فبالتالي هو ايش؟ هي وقعت الطلقه خلاص اصاله. فنقول هنا قالوا يقع الطلاق فيما اراده الله عز وجل او بالصوره التي ارادها الله عز وجل. بعضهم قال عقوبه له على طلاقها في زمن الحيض. لا خلاص احنا رجعنا بقى من القصه من المستحب والواجب، هنقول الحكمه، الحكمه في الرجوع ايا كانت ليش يراجعها؟ حتى قالوا لما حتى يطلق بعد امسك، النبي قال يطلقها يراجعها، فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسك او ان شاء طلق. فقالوا حتى اولا يحقق قول الله عز وجل في سوره الطلاق، والامر الثاني عقوبه على طلاقها في الحيض، عقوبه عليه هو، يعني يعقب بنقيض القصد، وهذه توافق ايضا من طلب الوجوب، يعني لو قلنا يعني انه ذلك ايضا، وايضا ليزول المعنى الذي حرم من عليه الذي حرم بسببه الطلاق في الحيض، اللي هو تطويل العده، هو لانه ما يراجعها هتبقى معاه ايضا، فلسه ما زالت ليست في العده، فيرجع للامر كما كان عليه في حاله النكاح، فيقول قد تحقق بذلك. طيب لما في هنا فائده، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له مره فليراجعها، استدل العلماء على ان الرجوع بيد الزوج، لا فيها لا يشترط اذن الزوجه. طبعا الان احنا شغالين، انا مش عايز ارجع، انا مش عايز ارجع، يا ست انت حضرتك ما فيش اصلا تقولي الرجعة الرجعي، الطلاق في الطلاق الرجعي للزوج، هما استدلوا قال مره فليراجعه، فاصبح المساله انا قالوا ان الرجوع لا يفتقر الى رضا الزوجه، بل هو ايش؟ بل هو لا يحتاج لتجديد عقد كمان من الروايه ولا مهر ولا غير ذلك ايضا. طيب مساله التي بقى ايش دكتور علاء كنت بتسال عنها في اول الحديث، إذا طلق في الحيض ثم راجعها. الرواية إنه ينتظر إلى الطهر الثاني، لأنه قال حتى تطهر ثم تحيض، قال ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. طيب هنا هل له أن يطلق في الطهر الأول أم ليس؟ الطهر الثاني متفق عليه إن الطهر الثاني يجوز له أن يطلق أو لا يطلق، لكن الإشكال كله في الطهر الأول، هل يلزمه الانتظار لو أراد الطلاق للطهر الثاني أم له أن يطهر الأول؟ القول الأول يلزمه الانتظار للطهر الثاني، وهذا مذهب أبو حنيفة، وقول عند الإمام مالك والأصح عند الشافعي، قالوا يلزمه، والمشهور عند الحنابلة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأنه أذن له أن يطلق بعد أن تطهر من تلك الحيضة الثانية، قال ثم تحيض ثم تطهر، طب قال ثم وعلى الترتيب، يعني ترتيب زمني. القول الثاني قالوا الانتظار للقول للطهر الثاني ليس على الوجوب بل على مندوب، يجوز له أن يطلق في الطهر الأول اللي هو يلي الحيضة التي طلق فيها، يلي الحيضة التي طلق فيها. وهذه رواية عن أبي حنيفة، ووجه عندنا أيضا عند الشافعية، ورواية عن إمام أحمد، واستدلوا برواية عند مسلم. في روايات كثيرة في هذه الحديث في مسلم والبخاري، قال إيش؟ إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك. وفي رواية عندكم حافظ قال ثم ليطلقها طاهرا أو حلا أو حل أو إيش حاملا. الرواية موجودة في رواية عند مسلم، إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك، وفي رواية ثم ليطلقها طاهرا، وهنا لم يذكر لا أولى ولا ثانية. فقالوا هنا يجوز، والقول ده كأنه إعمال الحديثين أم ترجيح أحدهما. القول الثاني، القول الثاني إعمال الحديثين، آه صح. يبقى لو أردت ترجح ممكن تقول بمقال الترجيح إن القول الثاني إعمال الحديثين، أو تقول الرواية الثانية قيدت بالرواية الأولى، إن صح يعني تقول إنها مطلقة وقيدت بالترتيب في الرواية الأولى بالتفصيل، لأنه قال فليمسكها حتى تحيض، حتى تطهر، حتى تحيض ثم تطهر. لو رجحت ما هو عندك الآن، إما تقول إن القول الثاني إعمال الدليلين، إعمال الدليل الأول اللي فيه التفصيل، أو لرواية مسلم فليمسك طلقها فإذا طهرت، عشان نجيبها تاني، قال إذا طهرت فليطلقها أو ليمسك، وجعل طهرت أي طهور، فتقول عملت الدليلين فقلت بالاستحباب على القول الأول، لابد ترجح الدليل الثاني أو هتحمله على أن الدليل الثاني مقيد الحديث الأول اللي هو المتفق عليه مقيد للإطلاق اللي في الرواية الثانية. والحق إن إن إن إن الترجيح الثاني ده يقدم والله أعلم، وهو قول الجمهور أو القول الأول، لأن تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية يدل إنه مراد، يعني قال فاليوم فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليمسك إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فالظاهر في ذلك أن هذا وجوب، إن وجوب على أنه لا يكون الطلاق إلا في الطهر الثاني، وإلا في قوله كما بينا، ولكن المعتمد عند الجمهور القول الأول في ذلك، وأن لأنهم قالوا يبقى الأمر الأول أمر إرشاد وندب وليس أمر وجوب للحديث اللي عند مسلم، رواية مسلم أيا كان حقيقة فيها يعني إيش، لأن رواية قول ثم ليطلقها طاهرا. هو في أيضا مسألة أخرى، اختلفوا في وقت الطلاق إذا طهرت، هل بعد انقطاع الدم أم بعد الاغتسال؟ يعني هل له يطلق بعد مجرد انقطاع الدم أو لابد من الاغتسال؟ دي فيها أقوال ثلاثة. معلش بقى أنتوا جيتوا وتاخدوا حقكم النهاردة، كله بقى يشحن نفسه شوية. لو راحت المسألة مش هتيجي تاني، احنا قربنا عموما نخلص خلاص. بس هو هنا قالوا ال الإشكال كله قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا، انتوا عارفين معنى يطلقها طاهرا بانقطاع الدم ام بالاغتسال؟ قول الاول المراد بالطهر انقطاع الدم، ده قول الشافعي والمشهور عند احمد. قالوا لان انقطاع دم الحيض دلاله على الطهر، ولو لم تغتسل هي اصبحت حقب طاهر بدليل وجوب الصلاه عليها، لو طهرت قبل الشروق وجب عليها الفجر، وان لم تغتسل فقالوا هنا دلاله على انها اصبحت طاهره وخلت حكم الطاهرات حتى وان لم تغتسل. وطيب تصوم لو طهرت قبل الفجر بدقيقتين هيبقى عليها صوم، او بدقيقه يعني او ايا كان، يبقى هنا يجوز الطلاق بانقطاع الدم لان هي اصبحت طاهره. والقول الثاني مراد الطهر التطهر بالغسل، وهذا قول المالكيه وقول عند الامام احمد ايضا. طب من اين استدلوا بروايه عند النسائي؟ استدلوا بروايه عند النسائي قال اذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها. قال اذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وهذا مفسر قالوا اذا طهرت فيجب الحمل عليه حتى يطلقها. قال اذا اغتسلت من حيضتها، يعني كانه اذا شرطيه، اذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها، اذا اراد يعني يطلقها فلا يمسها، اذا اراد اذا اغتسلت. فقال مفسر لطاهرة، وهذا القول الثاني. قول الثالث عند الاحناف هو فيه شويه، قالوا ان طهرت لاكثر الحيض حل الطلاق بانقطاع الدم، اكثر الحيض، وان طهرت لدون اكثره اقل من اكثر الحيض. هو قول امام ابو حنيفه، امام ابو حنيفه عنده مده الحيض 3 ايام واكثر اقل واكثره 10 ايام، فقال هنا ان طهرت لاكثر الحيض يعني عدت 10 ايام او 10 يبقى بالانقطاع خلاص، ده اكثر شيء عنده لانه بعد كده مفيش حيض، ده قول ابو حنيفه اصلا. ولو طهرت لاقل فاحتمال بعد الثلاثه ان ياتي دم، فلا ايش نعم على لانه هنا لا ممكن ياتي دم حتى تغتسل لابد. طيب هي ان ان ان القول الاول مع ان القول الثاني كان روايه النسائي مفسره، لكن القول الاول ارجح والله اعلم. هتقول لي ليش؟ طيب ممكن يكون ليش، ممكن تحمل اذا اغتسلت من حيضها فلا يمسها، لانه هو المقصود تفسير ان المس لا يكون الا بعد الغسل، يعني كانه يؤكد مساله ان الوطأ الزوج لا يطأ الا بعد الغسل حتى ولا انطهرت. فممكن تقول ان المقصود فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى لان ده الوقت المس، فهو قال فلا يمس ان اراد ان يطلق، فليس هذا معناه ان هذا تفسير الطاهر، ويظل التفسير الطاهر هو بانقطاع الدم، وهذا اوفق الله اعلم. وان كان المساله خلاف وبين القول الاول والقول الثاني قول المالكيه ومذهب وايضا قول عند الامام احمد، لكن القول الاول هو قول الجمهور في المساله والارجح والله اعلم. اخر مساله، لا هي تفسيرها لا ما فيش، لو قلنا كده خلاص قلنا بقى بالتضعيف وخلصنا يعني، ما لكن المساله اخر شيء تحريم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه. طب من اين اتينا بها؟ خلاص عرفنا تحريم الطلاق في الحيض، من اين اتينا بتحريم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه؟ مش احنا بنقول الطلاق البالي حالتين قبل ان يمسها؟ ايش تدل الى اذا مس؟ قال لا، هات الروايه بالضبط، مش فاكر انت جايبها عشان اخر الكلام النهارده، هات الروايه في الحديث. ايوه رجعت ثم تحيط ثم تطلب ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. هي وجه الشاهد فين؟ ايوه ماشي احسنتم، ان شاء طلق قبل من المفهوم بقى ده منطوق، المفهوم اذا طلق بعد ان مس يبقى هنا ايش؟ يبقى هذه الحاله الثانيه اللي قالوا بيها، نعم هذه الحاله الثانيه دي نعم. وفي روايه عند مسلم تصريح اصلا قال فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها، فتلك المده او تلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. ورواية عند مسلم. فدي بقى تصريحة مش مفهوم، لا ده منطوق أصالة أصالة. قال فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. إلا ما لو قلنا يستثنى، ده منطوق. هي عندك الرواية معنا؟ لا لا، تقال قبل إن شاء طلق قبل أن يمس. هو هنا قال فإن أراد أن يطلق فطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، ده كل ده تصريح أهو. الثانية إن شاء طلق قبل أن يمس، فخدنا المفهوم إنه إذا طلق بعد أن مس يبقى لا يصح، ده مفهوم، لكن هنا منطوق ولا إيش؟ ولا أنا فاهم غلط؟ فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، ده مطلوب، ده منطوق أصالة. ف طيب يستثنى من هنا إيش؟ إنه لو جامع في طهر لا وأن يطلق. أحسنت. نعم. من الرؤية أو حامل. نعم، لو ظهر الحمل، لو في حمل لم يحرم الطلاق يطلق وهي حامل أصالة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وده تصريح أيضا في ذلك أصالة. طيب هذا آخر المسائل في الحديث. طلاق ليس يعني غير المدخول في المدخول بها، لا يمكن يقصد غير المدخول بها، يقصد في الحامل، ما اعرفش مقصود المراد ايش يعني يقصد، لكن ممكن يجعلها اصطلاحا كده يعني عندهم، يعني يقصدوا مثلا في طلاق قد يكون ممكن يجعل مثلا غير المدخول بها، غير المدخول بها، فهي تطلق في كل الحالات لا في سني ولا بدعي، وده يمكن اولى يقصد به ذلك على بعض، لان المدخول غير المدخول بها تطلق في اي وقت اصلا، ممكن يقصد ذلك. طيب نقف ولا عايزين حديث كمان؟ طيب نقف عند حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث، ده ايضا فيه من المسائل. وفي أسئلة، استنى شيخ. نعم شوف بس لو في أسئلة أجي لك أنا معاك. إذا كانت الآلة في تقريب الطلاق في الحيض فكيف ننتظر بعد الطور الثاني وهذا تطويل؟ الطلاق الاول الواجب واجب على العموم ام انه ادارته الزوجه؟ لا السؤال ده مش فاهمه، ايه الطلاق الاول الواجب واجب على العموم ام اذا ارادته الزوجه؟ ايه الطلاق الاول؟ مش فاهم السؤال. اذا قال لزوجتي لا اجامعها لمده عام، ده إيه؟ لا ينتظر 4 شهور فقط ثم يقول له اما تجامع اما تطلق، لم يطلق يطلقه القاضي او يطلقها القاضي، يعني ده واجب لأن الإله 4 شهور فقط. إذا كانت العلة في تحريم الطلاق في الحيض حتى لا يطيل عليها المدة، طيب كيف ينتظر بعد الطهر الثاني؟ ما هو هنا انتظر لأنه قلنا الحيض زمن وقت النفرة أو لكن الطهر في وقت المودة فيرجى الرجوع، فطولوا المدة لأن الآن على أمل الرجوع، خلاص هي الطلقة حسبت ورجعت، فالآن هو ما طولش حاجة، هي خلاص الطلقة حسبت ورجعت له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني فأصبحت الآن هي الطلقة وقعت، لكن الآن هنا إيش؟ فقال إن أراد أن يطلق مرة أخرى، يعني جعل المدة على أنه إن أراد الرجوع في مصلحة، لأن وإلا الطلاق قد وقع خلاص، على القول بأن الجمهور بيوقع الطلاق يعني. نعم حسن. يعني هذا ممكن اعمل اللي قاعده اعمل الكلام اولا من الاثنين صح؟ يعني لما قالوا لا ما بنخدهاش كده، لو خدتها كده لا هو من باب الزجر حتى لا يتلاعب الناس بالكلمات، الطلاق والنكاح اللي فيها يعني بضع، وايضا العتاق العتق العتق لان هو الشارع يعني تشوق لذلك او تشوق صح، والنذر حتى الناس كل هذه الاربعه حتى تنضبط الناس فيها انه بينزل نفسه لا فقط، فليس فيه هزل. نعم احنا ممكن نقول لا ينقض حتى سواء لو اختار اي شيء للقاعد لا ينقض بالاجتهاد. ما طيب يعني تقصد تقول ان لو قاضي حكم فرفع الخلاف تمام، ده رفع هو دي المقصود بيها ان القاضي لو حكم مساله خلافيه رفع الخلاف فيها ولا ينقض اجتهاده ايضا يعني ما ينفعش ثاني وينقض قوله لو قال فيها القاضي لانه خلاص يلا ينقض فيها اجتهاده. لان المفتي قوله مش ملزم، القاضي قوله ملزم، القاضي قوله ملزم فهو تستقيم امور الناس فيها فرقوا. يعني هم ارتضوا يفصل في مسألة يحكم شرعا، اذا ارتضوا خلاص ده امر اخر، اذا ارتضوا محكم اذا ارتضوا محكما شرعيا وارتضوا من الاثنين ذلك يبقى هو فصل في المسألة يفصل فيها ونتكلم يعين. طبعا اصل القاضي محكم مش قاضي، سميه محكم لان القاضي يعين من قبل ولي الامر ولي سلطه لكن ده ممكن يكون محكم. نعم جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله غدا ان شاء الله دروس الخميس كما هي باذن الله تعالى. السلام عليكم.